كما العادة رفقوكم في صباح كيك بلي بمجموعة من الفقرات والمواضيع حتى للأحداش. معكم مبروكة جبلة في التقديم في انتظار بتبيع قدوم زميلنا نوفل مرابط اللي رفقنا كل نهار اثنين في مجموعة من الفقرات. وفي الجانب التقني يكون معنا برهان بن عبد الله كما العادة يقبل لنا مجموعة من الأغاني حسب اختياراتكم واختياراتنا زيدة. اليوم ومع حلول أسبوع جديد بالنسبة لدرجات الحرارة في قبيلي تبقى مستقرة محافظة على نسقها التصاعدي، تتراوح اليوم بين 11 درجة و 27 درجة حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس دافي مشمس ما فماش سحب ولا رياح اللي ما تفوتش 15 كيلومتر في الساعة واتجاه غربية. ننطلقوا معكم في موعدنا الأسبوعي مع أحلى الكلمات ومن أحلى ما غنى مصطفى كامل قول يا رب. تحياتنا لكم ورجعينا. عم قول يا رب وإن شاء الله رب يفرجها على الناس الكل ما أحلاش من القناعة كباب للرزق وما أحلاش من أنه نتوكلوا على ربي ونعملوا على ربي في كل خطوات حياتنا. للي قصد ربي باش يعدي مناظرة، للي يستنى في مناسبة سعيدة، للي يستنى في خبير باهي، للي قصد ربي باش يبني حياة جديدة، واللي يستنى في حاجة باهية تنجم تبدل حياته، واللي عايش بالواقع وراضي بيه. هذه الكل طبعا من أبواب القناعة اللي لازمنا نقتنع بها في حياتنا، اللي لازم تكون مليانة بها حياتنا وحياة الناس اللي دايرة بينا. إن شاء الله يا ربي ديما موفقين ومتألقين. اليوم مجموعة من المواضيع كيف ما قلنا نطرحوها كما فقراتنا المعتادة. بعد شوي إن شاء الله في انتظار التحاق زميلنا نوفل نعمل ونسلط الضوء على أبرز وأهم الأخبار الرياضية في حوصلة لأخبارنا الجهوية الوطنية والعالمية. أيضا في رقم وتعليق مباشرة بعد أخبار الثمانية نتحدث على الأرقام ونعلق عليها اليوم عديد المؤشرات فيما يخص الجانب التنموي سواء كان والاقتصادي زيادة سواء كان الجهوي ولا الوطني. في باقي فقراتنا نعمل جولة مع أبرز الأخبار حول العالم وباقي الفقرات المعتادة كلام ناس نفزاوة وفقرة أوراق نفزاوة. هذا بالنسبة للمواضيع اللي نطرحوها اليوم حتى للعشرة ومن العشرة للأحداش نطرح معكم باقي مواضيعنا ونواصلوا مع مختلف فقراتنا. نواصلوا معكم المشوار مع أحلى الأغاني اللي نهدوها لكم المرة هذه الإيه زياد برجي ورجعين مع فلاش سبور والأخبار الرياضية. ساعة FM. بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. 8:45 مرحبا من جديد مستمعينا. وكيف ما قلنا اليوم حركة كبيرة بالطبيعة هو تزامنا مع العطلة، المفروض أنه تنقص نسق الحركة شوي، لكن اليوم زاد تزامنا مع عطلة الربيع اللي نعرفوا فيها برشا عروسات وإقبال كبير على السوق الأسبوعي بقبلي. طبعا فما حركية كبيرة على مستوى وسط المدينة، إن شاء الله بالفرح الدائم لكل العائلات في ربوع نفزة والحبيبة وفي تونس الغالية. عودة جديدة لصباحك يا قبلي، وعودة من جديد مع باقي فقراتنا. في البداية نستقبل زميلنا نوفل. صباح النور نوفل، أهلا وسهلا. صباح النور، مبروك، أصبح الخير برهان، أصبح الخير سادة المستمعين الكل يسمعوا فينا. بالفعل هي انطلاقة أسبوع جديدة تتزامن مع العطلة، إن شاء الله انطلاقة موفقة للجميع إن شاء الله. بطبيعة خاصة اللي عدد كبير منهم مازال فرحان بنتائج الثلاثي الثاني، ومازالوا هيك فرحانين بشهيدهم. إن شاء الله ديما الفرحة تغمر قلوبنا وحياتنا وديارنا، خاصة وإنه نعرفوا بعد العطلة بعد القراية والمعادلات والامتحانات، وقيد زادة باش نفرهدوا صغيراتنا. عندنا مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الموجهة لهم. أكيد عندنا في العطلة مجموعة من الأنشطة، مجموعة من التظاهرات الثقافية اللي تمس تقريبا جميع الشرائح العمرية، مش كان صغار بركة. فما أنشطة موجهة للكبار، فما أنشطة موجهة للمرأة، فما أنشطة موجهة للشباب. إن شاء الله باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل خلال باقي حصتنا. طبعا المحطات الأولى الرياضية كيما العادة في بداية الأسبوع نرجع بها لأهم وأبرز النتائج خلال نهاية الأسبوع المنقضي مع زميلنا نوفل في فلاش سبورة. فلاش سبورة. فلاش سبورت. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في العدد الأول من فلاش سبورت اليوم الاثنين 18 مارس 2019. كيف العادة نبدأ أخبارنا الرياضية بأخبار فرقنا الجهوية. في إطار الجولة السادسة من مرحلة الإياب لحساب بطولة الهواة المستوى الأول، الواحة الرياضية بقبلي تنهزم في مساكن أمام الهلال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، هزيمة مطالبة الواحة بتداركها خلال باقي المشوار لضمان البقاء. من المستوى الأول نمشي للمستوى الثاني، وهزيمة الصحراء الرياضية بدوز أمام سهم قصر قفصة بنتيجة 0-0. هزيمة جي رغم المردود الكبير اللي قدموه أبناء الصحراء في المباراة هذه. لأحباء الترجي الرياضي التونسي اللي يحبوا يحتفلوا بالمئوية ويحبوا ياخذوا صور تذكارية مع الأميرة الإفريقية، ينجموا يمشوا اليوم انطلاقا من الساعة 9 لدار الثقافة ابن الهيثم بقبلي، ولا انطلاقا من الساعة 5 بمنتزه راس العين. الحدث هذا من تنظيم جمعية أحباء الترجي الرياضي التونسي بقبلي، وباش يكون فما برشا أمبيونس تنشيط وعرض خاص بداية من الساعة 7:19 بمنتزه راس العين. من أخبار فرقنا الجهوية نمشي لأخبار فرقنا الوطنية المشاركة في المسابقات الإفريقية. في تشامبيونز ليج رابطة الأبطال الترجي في الصدارة عن جدارة عقب تحقيقه لفوز بالفريق الثاني أمام بلاتينيوم في زيمبابوي، وين حقق أبناء مجدي تراوي انتصار بنتيجة 2-0. النادي الإفريقي ينتصر ويغادر المسابقة الإفريقية بطريقة مشرفة. أبناء زفونكا حققوا انتصار أمام الإسماعيلي المصري بنتيجة 0-0، لكن للأسف الانتصار هذا ما كانش كافي لمرور أبناء سيال للدور ربع النهائي. من كأس رابطة الأبطال نمشوا لكأس الكونفدرالية، واثنين على اثنين في الدور ربع النهائي، النجم وصفاقسي اليد في اليد للدور القادم. النادي الصفاقسي يتأهل في الصدارة عقب فوزه على رنجرس النيجيري بهدف 0-0، والنجم في المرتبة الثانية عقب فوزه على ساليتاس بهدف 0-0 أيضا. حظ وافر لفرقنا الوطنية المشاركة في الكؤوس الإفريقية. من أخبار فرقنا الوطنية نمشي لأخبار البطولات الأوروبية. في دوري الإسباني ريال مدريد ينتصر أمام سيلتا فيغو 2-0 بقيادة المدرب العائد زين الدين زيدان. وأتلتيك بلباو ينتصر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد. في الدوري الإيطالي سيبال ينتصر 2-1 أمام روما. جنوة تنتصر 2-0 أمام جوفنتوس في مفاجأة من العيار الثقيل. وفي ديربي ميلانو انتر ينتصر على الجمعية ميلانو 3-2. نختم أخبارنا الرياضية بقرعة الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا. مواجهات نارية من الحجم الكبير. أياكس أمستردام باش يستقبل جوفنتوس الإيطالي. ليفربول باش يتقابل مع بورتو. توتنهام مع مانشستر سيتي. ولا برشلونة مع المان يونايتد. نقطة النهاية لفلاش سبور. عودة ليك مبروكة وباقي فقرات صباحك يقبل. شكرا ليك نوفل. وبطبيعة حدث رياضي مهم نهاية الأسبوع هذا في إطار الدور ثمن النهائي لكأس تونس اللي تستضيف فيه الواحة الرياضية بقبل النجم الرياضي الساحلي. تم تقديم المباراة لنهار الجمعة 22 مارس الجاري. مباراة نستنى فيها لنا وشهرة وإن شاء الله يا ربي بالفوز والانتصار للواحة الرياضية بقبل، خاصة وإنه مباراة أكثر من إنه نحرص فيها إنه الواحة تتأهل. زاد مباراة تقييمية بالأساس أمام قلعة رياضية كبيرة في تونس النجم الرياضي الساحلي. أكيد جدا، هي مباراة احتفالية بالأساس. مبروكة احتفالية بوصول الواحة للدورة ضايا، وأيضا احتفالية باستقبال الواحة الرياضية لفريق كبير من حجم نجم الرياضي الساحلي. إن شاء الله تمر في أجواء طيبة. كما قلنا سابقا إن شاء الله يقع استثمار المقابلة هذه في حاجات إيجابية أخرى. معناها علاش ما يتمش إمضاء اتفاقية شراكة أو دوامة مع النجم الرياضي الساحلي. أيضا علاش ما تكفلش النجم الرياضي الساحلي مثلا بفترة ستاج لأبناء الواحة في مركب سوسة. وأيضا اتفاقية شراكة، مقابلات ودية مختلف الأصناف. وكما قلنا نحبوه حدث احتفالي تشارك فيه الأطراف الكل. النتيجة ممكن ما تكونش هامة بالدرجة الكبيرة كما يحبوها ويتوقعها الناس الكل، لكن نحبوها كما قلنا مقابلة احتفالية. نسلطوا الأضواء خلالها على ولاية إقبلي، نسلطوا الأضواء خلالها على ربوع نفزاوة، باش تشهد أكيد حضور إعلامي مكثف. وإن شاء الله كما قلنا نستغلوه أحسن استغلال إن شاء الله. بطبيعة فرصة زاد المباراة هذه باش جواريت اللي في الواحة الرياضية بإقبلي يلقوا فرصتهم باش يبرزوا زيادة، على خاطر مباراة من مباريات كاس تونس ومع فريق عريق كما النجم الرياضي الساحلي باش تسلط عليها برشا أضواء. اليوم نشوفوا حتى في رزنامة جدول المباريات الواحة الرياضية بقبلية والاسم يتذكر، هذا مش سهل زيادة، هذه حاجة نقطة تحسب للتاريخ. وفي نفس الوقت وقيد زيادة باش الملاعبية متاع الواحة الرياضية بقبلية يلقوا فرصتهم باش ينجموا يبرزوا ويبينوا ويظهروا زيادة مؤهلاتهم الفنية والبدنية. أكيد جدا نتمنى الفوز لأبناء البين، نتمنى الانتصار لأبناء الواحة. وكما قلنا هي مقابلة احتفالية، إن شاء الله دور في أجواء أكثر من رائعة إن شاء الله. بطبيعة منعولوا في هذي على أحباء الواحة الرياضية بقبلي اللي على قد ما متأكدين أنه حضورهم باش يكون بكثافة. نتمنى مهما كانت نتيجة المباراة نتحلوا بالروح الرياضية والأخلاق العالية باش قبلي تبقى ديما تستقطب مثل هذه التظاهرات. وحتى كان اليوم مش في إطار احتساب كاس تونس ولا حاجة أخرى، اليوم رانا نأملوا بأنه حتى البنية التحتية للفضاءات الرياضية في قبلي وخاصة ملاعبنا تتحسن، وما تنجم تتحسن كان ما يكون الجمهور زاد محافظ عليها، وما تنجم تتحسن زاد كان من بر نوروا وجه طيب ووجهة طيبة زاد للرياضة وخاصة للكرة في جهة قبلي. أكيد هذه دعوة للجمهور الرياضي في قبلي للالتزام بالروح الرياضية كما عودنا في كل المقابلات وفي كل المسابقات. كما قلنا هي مقابلة احتفالية بالأساس دور في نطاق كأس تونس. نتمنى الانتصار بطبيعة لأبناء الواحة وأبناء البيا، لكن الأهم من هذا أنها دور في أجواء أكثر من متميزة رائعة لاستغلالها أحسن استغلال في كل المجالات. اليوم مبروك عليك. اليوم بجينا الإعلام وجينا القنوات وجينا ونسلط الأضواء على ولاية قبلي، نحبوه حدث نستغلوه سياحيا اقتصاديا، نعرفوا منطقتنا وبجهتنا. ولما لا يتمش إمضاء اتفاقيات شراكة ما بين الواحة والنجم الرياضي الساحلي فريق كبير فريق بعراقة وحجم النجم الرياضي الساحلي أكيد جدا باش يرجع بالنفع على المشهد العام للرياضة في قبلي. كل التوفيق لعناصرنا الجهوية في الواحة الرياضية بقبلي وباخل فرق زادة الجمعيات الرياضية اللي نعرف اللي موسم كان صعيب شوي ومازال شوط كبير من الموسم هذا ينتظر فينا حتى لنهايته. اليوم لازمنا نأكدوا بأنه قبلي أنجبت أحسن ما في تونس الكلها من خيرة الرياضيين سواء كان في الجانب البدني والمؤهلات ولا زادة في الجانب الأخلاقي. قبلي زادة أنجبت من خيرة أبنائها في الأمور التسييرية من خلال المدربين والهيئات المديرة للجمعيات الرياضية. هذه ما نش نتحدث بركة على كرة القدم اللي ربما هي اليوم أكثر إشعاع في العالم، لكن زاد نتحدث على باقي الرياضات كما الرياضات الفردية وباقي الأصناف الكروية. اليوم نتحدث على جمعيات رياضية قاعدة رغم صعوبة الوضع اللي تعيش فيه سواء كان فيما يخص الأمور المالية المادية ولا زادة فيما يخص البنية التحتية والنجم نقوله المعدات والتجهيزات وغيرها مازال منقوص، لكن رغم هذا فما تقدم كبير أكيد جدا. قبلي ولادة في كل المجالات، مش حتى كان المجال الرياضي فقط، في المجالات كل قبلي ولادة. قبلي أنجبت أسماء في مجالات عديدة، قبلي قدمت لبلادنا العديد من الأبطال في مختلف كما قلنا الاختصاصات الرياضية وأيضا الاختصاصات الأخرى. أكيد جدا قبلي تزخر بالطاقات اللي بإمكانها تقدم الإضافة وتكون فعالة على مستوى وطني. نعم، كل التميز والتوفيق والتألق لكل الجمعيات الرياضية كل رياضية الجهة. رجعين نوصل معكم مشوار 7:51 دقيقة، بعد شوية تلتحق بنا عايشة سنيتي في أولى مواعيدنا الإخبارية لليوم. نسمعوا إيوان في أول إن شاء الله، بعدها إن شاء الله نسمعوا شيف جيلاني وأميرة في وحشني. أنت العمر اللي بتحلق فيه الساعات، ما بشوف الدنيا حلوة من دونك، ما بتروي من دونك، لا لا لا لا لا. وعدني وقول إن شاء الله نبقى العمر سوا، وعدني وقول إن شاء الله بعدك ما في نوا، وعدني وقول إن شاء الله نبقى العمر سوا، وعدني وقول إن شاء الله بعدك ما في نوا. يا مالك سر الهوى والحياة، الأول الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الأسبوع. صوتك مسموع. سباحك يا جبلي، سباحك يا قبلي على إذاعة نفزوة فيم صوتك مسموع. إيديتكم زادة مسموعة اللي توصلنا على صفحة الفيسبوك. نزيد نذكركم منكم تنجموا تكلمونا على رقم التليفون 75 493 859. نعم صديقتنا جميلة لميم تقول تحية صباحية وبداية أسبوع مريحة. نحب نهني هزار حمودة وأمها فتحية سوفة بمناسبة عرسها ونقول لها إن شاء الله أيامك زينة ولكلها أفراح. تحياتنا لكم الجميلة, نهارك زين. تحياتنا لهزار زيدا, إن شاء الله ربي يسعدها ويهنيها. لامير دو زياد تقول صباح النور والسرور لكم ولكل مستمعي راديو نفزاوة, وخاصة لأبنائي وأحفادي. تحياتنا لكم زياد, نهارك زين. تحياتنا لكل أفراد عائلتك. كوثر مرايحي تقول صباح الخير وصباح النور. ببكرة يقول صباح النور وسرور على أحلى إذاعة وكل من يسمعها, ويوم سعيد للجميع. نواسي جنيش تقول صباحكم زهور ورايحين وربي معكم. مروة تقول صباح الوردة الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين. نقدم تحية لأمي مبروكة وبابا علي ولإخوتي وأبنائي ونقول لهم ربي خليكم ليا. سكينة رمضان تقول صباح الورد والفل والياسمين للناس الكل. نحب نقدم تحية لأمي صحبية وراجلي عبد الفتاح وأبنائي أسوة وزهرة ونقول لهم ربي خليكم ليا. أحلى مرزيق تقول يوم جديد وعطلة سعيدة على أولادي الغاليين. نصبح على كل من يحبني ونهزة في قلبي. صباحكم تفاؤل وسرور إن شاء الله. مهل وحيشي تقول صباح النور الأحلى إذاعة. نحب تهيوة خير الولد أختي بلال مريض في سبيتار, ونحب نهدي لأغنية ألف سلامة عليك يا حبيبي. ونحب نقدم تحية خاصة للحماية المدنية, وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. تحياتنا ليكم دون استثناء مستمعينا, رب إن شاء الله يشفيك يا بلال ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. سلومة تقول صباح الخير وصباح الورد وإن شاء الله نهاركم زينها. منو تقول صباح النور أختي مبروكة أمي سعاد عبد اللطيف. تحب تقول لأخوها إن شاء الله ربي يشفيه ويطول في عمره محمد عبد اللطيف. ونهدي إهداء التحية وتحية لأختي ليلى, نحب نهدي لها أغنية الغالية خطبوها. تحياتنا ليك يا منو, تحياتنا الخالك إن شاء الله ربي يشفيه يا ربي ويعافيه. تحياتنا ليلى اللي نباركولها مرة أخرى. لميا بالقسم تقول صباح النور للناس الكل. نور الدين كمالة يقول صباح الخير وصباح الفل وإن شاء الله نهاركم زين. ومختار بوساع يقول صباح الوردة والسرور الأحلى إذاعة, بداية أسبوع موفقة لزوجتي سلمى وبنتي أملا. مرحبا بكم بطبيعة بكل إهداءاتكم وتفاعلاتكم, نهاركم زين ويسعد صباحكم. مستمعينا أريج تقول صباح النور, وأريج من تلمين. نحب نقدم تحية لأمي الغالية سميحة ونقول لها نحبك برشا, إن شاء الله ربي يخليها لك يا أريج وربي يفضل لك الوالدة. تحية زادة توصلنا من نهال اللي تقول أحلى صباح الأحلى راديو, إن شاء الله نهاركم زين. ونحب نسمع شيرين في حب وجنة. تحياتنا ليك يا نهال وتحياتنا الكل مستمعينا, وإن شاء الله بطبيعة بعد شوي نسمعوا شيرين في حب وجنة, ونسمعوا زاد الغالية خطبوها, ونسمعوا ألف سلامة عليك يا حبيبي اللي اخترتوها. لكن بعد شوي نرجع معكم في رقم وتعليق. نسمعوا هدى سعد في بغيتو ولا كرهتو رشعينا. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. السلام عليك يا حبيبي، هذه تحية لبلال من خالته مهان، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويرجع سالم إن شاء الله كيما قبل وخير. تحياتنا لكل مرضانا ومرضى المسلمين، وخاصة زادة اللي يسمعوا فينا من مستشفى الجهوي بلي وباقي مستشفياتنا المحلية، إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم. رجعين من جديد نوصل معكم لقاءنا في صباح كيك بلي 8:23 دقيقة. نرجع مع رقم وتعليق معك نوفل، ورقم اليوم قبل رقم وتعليق مبروك مرة أخرى، نتمنى السلامة للجميع، ألف سلامة لأهالي قبلي كل والناس المرضى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. اليوم رقم وتعليق، اخترت لكم رقم يهمنا بشكل كبير، يهم السدود المائية متاعنا، قداش عنا مخزون مائي باش ما نعيشوش أزمة انقطاع المياه إن شاء الله في الصيف بعد الأمطار الأخيرة اللي شهدها الشمال، خاصة في ربوعنا فما نقص في الأمطار. تقريبا 1,420,000,000 متر مكعب، هذا الرقم متاعنا اليوم والتعليق. بلغ معدل امتلاء السدود في تونس حتى الآن نسبة 75%، إذ وصلت الكمية المخزنة نحو 1,420,000,000 متر مكعب من طاقة استيعاب جملية في حدود 2 مليارات و100 مليون متر مكعب، وفق ما كشف عنه المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى. وفي تونس تقريبا عندنا 33 سد أغلبها موجود في مناطق الشمال، ويعتبر سد سيدي سالم بمدينة تستور الواقع على وادي مجردة أكبر سدود في البلاد، وبلغت كمية المياه المخزنة فيه حتى الآن 260 مليون متر مكعب، أي 50% من طاقة الاستيعاب متاعه. يعني الحمد لله يا ربي السدود متاعنا فيها 75% لحد الآن من طاقة الاستيعاب متاعها. ما يبشر بموسم فلاح إن شاء الله يكون متميز. أيضا نجم نقوله خرجنا من سنوات الجفاف اللي عشناها طيلة 3 سنوات تقريبا الفارطة. ان شاء الله نعرفوا كيفاش نتحكموا في المياه هذه، ونعرفوا كيفاش نوزعوها على مستحقيها باش ما نعيشوش الازمات اللي عشناها في الفترات الفارطه. يعطيك صحه بطبيعه نوفل، خاصه ان اليوم القطاع الفلاحي في تونس ككل مش كان في ولايتك باللي يعيش في ازمه كبيره للاسف، معناتها بعد تواصل الجفاف لسنوات طويله اليوم نتحدثوا على ازمه في التصدير، في الانتاج، في الاسعار، في التكاليف اللي تنجم تخلي الفلاح ينتج بطريقه تنجم تكون مربحه بالنسبه لي هو. لكن اليوم امتلاء السدود بنسبه 75% يخلينا نتحدثوا على مصير السدود في ولايه قبيلي، هل انه فما سدود ولا اليوم نتحدثوا على الامطار اللي الحمد لله هو ربي ديما ان شاء الله نتمنى ان منها لنا بالغيث النافع، لكن كموسم شتوي خلال هذا العام ما سجلتش ولايه قبيلي نزول كميات من الامطار، الشيء اللي خلينا نتسائلوا على الموسم الفلاحي القادم كيفاش باش يكون. في نفس الوقت قبيلي نعرفوا اللي عديد الواحات تعاني منها في شكل بشكل كبير من نقص واحيانا حتى انعدام المياه، الشيء اللي يخلي الواحه نتاعنا تنجم تبقى حتى شهرين واكثر ما تشربش، كما واحه ام السمعه اللي كنا تحدثنا عليها، واحه ام السمعه الشماليه، وكانوا ضيوفنا حاضرين معنا يتحدثوا على معناتها جفاف اكثر من حوالي 5 شهور من أوت اللي فات، معناتها فما جفاف. الشيء اللي خلينا نتسائل اليوم شنو مدى تدخل وزارة الفلاحة في النقاط هذه ممثلة في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، خلينا نتسائل اليوم على كميات الأمطار اللي غير مسجلة، لكن كيفاش يتم تعويضها باش الفلاحة تنجم تكون في موسم النجم نقول عليه ناجح. أكيد جدا، يعني الفلاحة باش تطور باش تقدم باش تنمو يلزم العنصر المائي يكون موجود. اليوم واحاتنا تقريبا تشهد فترات كبيرة معنا من فما شكون اللي يوصل كما قلت شهريا وشهر ونص واللي ما يصدمش الدورة المائية. هني مطالبين المندوبية متاع التنمية الفلاحية بإيجاد حلول عاجلة وحلول تكون تراعي مصلحة الفلاح والفلاحة بالجهة. طبعا هذا بالنسبة لرقم وتعليق، وكيف ما قلنا الرقم هذا ينجم يكون راسخ في أذهان حتى فلاحين أو حتى في أذهان مستمعين، خاصة وعنده علاقة كبيرة جدا بالاقتصاد الوطني من خلال الانتاج الفلاحي. بعد شوي راجعين مع متفرقاتنا الإخبارية ومع جولة مع الأخبار في المتفرقات الإخبارية معك نوفل، خليكم معنا مستمعين، نواصلوا مع أغنينا فكرك يا نسيني محمد فؤاد، تحيتنا لكل مستمعينا. فكرك يا نسيني ساكن فوق ما خطر شي على بالي أغرق في بحر الشوق حبيبي حبيبك يا نجم ساكن فوق ما خطر شي على بالي أغرق في بحر الشوق بحلف لك بعنيك قلبه ملك يديك بحلف لك بعنيك قلبه ملك يديك وحياتي يا حياتي حياتي وسنين ابعد بعيد عني صهرني واجللني ابعد بعيد يقبلني 33 دقيقة بعد 8 مرحبا من جديد مستمعينا نواصل معكم لقائنا في صباحك يقبلني كما العادة وكما نأمنوا لكم دورة ديما في أخبارنا الجهوية والوطنية نعمل دورة زيادة في أخبار العالم ومتفرقتنا الإخبارية مع نوفل مرحبا من جديد أهلا سهلا نوفل مرحبا مبروكة قبل ما نمشي المتفرقات نفزاوة أف أم أنت عملت بينا دورة في الفن الجميل العشرية الجميلة للفن الجميل زمن الفن الجميل تسعينات فعلا وأروع ما تغنى في الزمن الزمن هذاك نسمع فيه اليوم وديما وقت اللي نسترجع هالأغاني هذه نسترجع سيناريو كامل من حياتنا طفولتنا ولا مراهقتنا ولا السنوات اللي عشنا فيها على واقع الأنغام هذه اللي تذكرنا بحكاية كاملة تقريبا هي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي تعتبر الفترة الذهبية للفن الجميل معناه العربي وأيضا في تونس زاد عرفنا فما أسماء فنية برزت خلال الفترة هذه فما أعمال فنية لحد الآن ما زالت موجودة وما زال يتوارثها الآباء عن الأجداد فعلا وامس بركة زاد نوفل كنت قريت إحصائية ودراسة أجريت مؤخرا حول أحسن جيل في العمر الكل معناتها وفي الأجيال المتعاقبة والأجيال اللي وصلت إلى حد الآن أحسن جيل هو الجيل اللي عاش على فترة معينة نوع معين من الصور المتحركة على أحداث معينة على نوعية معينة من الأغاني على تفاصيل دقيقة جدا وبطبيعة أحسن جيل هو من جيل السبعينات الثمانينات والتسعينات اللي كان عاش على واقع الكاسيت وواقع الأغاني اللي عندها معنى على واقع الصور المتحركة اللي كانت فيها قصص ومعاني جميلة اللي تحدثنا وزادت خلينا يتحدثنا على قيم نبيلة إنسانية نبقوا ديما عايشين بها ومعها وحسب نفس الدراسة فإنه أكثر جيل سوي نفسيا هو جيل الفترة هذه أكيد ممكن ما تكون الدراسة فيها جانب كبير من الصحة لكن تعتبر فترة الثمانينات والتسعينات هي فترة الكلمة قبل اللحن تو نسمع الإيقاع قبل الكلمة معناها ساعة والأغاني الساندويتش اللي تمر مرور مرور الكلام بسرعة معناها ساعة غنية ما تشدش حتى أسبوع من اللي تخرج من اللي تنتهي الصلوحية بتاعتها أي وعلى ذكر الأغاني اللي نمروا فيها وخاصة أغاني التسعينات فما تفاعل كبير من سادة المستمعين على غرار صديقتنا فاتن اللي أشادت بالاختيارات الغنائية هذه وقالت روعي عجبتني على الأخر وحكينا زادة على الهدف ربما من تمرير هالأغاني هذه خاصة هو تهذيب للذوق العام خاصة اليوم وقت اللي نتحدثوا على أغاني مش ولا بد أغاني زادة قاعدة بشكل كبير قاعدة ترجع وتردي في الجو الذوق العام اليوم زاد نتحدث على دور الإعلام في تهذيب الذوق العام بصفة عامة وخاصة فيما يخص ما نسمعه من أغاني أكيد جدا دورنا كإعلام أن نهذبوا الرأي العام أن نقدموا فن ممكن يطلع لها المستمع في ربوعنا في جهتنا ونقدموا صورة تختلف عن الصورة النمطية اللي قدموها باقي الوسائل الإعلام الصديقة والشقيقة فعلا عموما الحاجة اللي تضمن هلكم راديو نفسه وإنه أربع الأغاني بتاع التسعينات وأربع أغاني زمن الجميل, ومش كان أغاني التسعينات خطر زمن الجميل انطلق من السبعينات وانطلق من أم كلثوم, العبد الحليم, الصباح, الصباح فخري, العبد الوهاب وغيرهم. اليوم الحمد لله إنه فما زادة أصوات شبابية قاعدة ترجع في الأغاني هذه من الكوفر الجدد ولا زادة من ريبريز للأغاني, ونتذكر زادة فنانين من لطيفة الصابر الهاني شاكر الأنغام وغيرهم اللي إلى حد الآن رغم اللي قاعدين يبدلوا حتى هم في نسق الأغاني لكن تبقى فترة التسعينات أوج العطاء بالنسبة لهم هما, وبالنسبة لهم هما أوج الإنتاجات الغنائية الهادفة والناجحة. أكيد زاد لاحظنا مبروكة في زمن الرداءة في زمن كما قلنا الإيقاع اللي يغلب على الكلمات, فما عودة لريبريزات جديدة لاستعادة الأغاني أغاني زمن الجميل معنا بين ظفرين. أي هو فما فنانين يعودوا صحيح اللي أنا واحدة من الناس ما تعجبنيش برشا هو إعادة التوزيع ولا الريتم ما تعجبنيش برشا, لكن يعجبني أنه على الأقل محافظين على هيك النغمة والكلمة الهادفة. أكيد جدا هي عودة سلطة الكلمة ممكن بين ظفرين, كما قلنا نعيش في واقع الإيقاع يغلب على المحتوى والشكل يغلب على المضمون, إن شاء الله ترجع الكلمات ويرجع المضمون ويرجع الفن اللي يطلع له أغلبية الناس. طبعا حتى في باقة غنينا اللي حضر هنا برهان قاعدين نسمعه في برشا وقاعدين نشوفه في برشا أغاني باش نسمعه بعد شوية على غرار خدني الحنين لعنيكي جورج وسوف علمتيني أحب الدنيا, بعد زادة باش نسمعه شيرين في صبري قليل ومجموعة من الأغاني الأخرى نسمعها بعد شوية, لكن قبل ذي نرجع معك نوفل من جديد في المتفرقات الأخبارية متفرقات نفزا وأف أم. باش نسألك سؤال مبروكة, معنى أكثر شخص ممكن يرتكب حوادث طرقات, يرتكب مخالفات بين ظفرين مش حوادث, قداش تتوقع معناها تكون معناتها قداش هو نجم يرتكب من المخالفة نتصور معدل زوز مخالفات كل نهار مادام هو قاعد يسوق ويرتكب في المخالفات, إلا وإنه ما هوش إما عنده مشكلة في السياقة لأنه ما هوش إلا ما هوش قاعد يحترم في قواعد الطرقات, فإنه على الأقل مرتين هكا باش يرتكب مخالفة. إماراتي يرتكب نسمع مليح الرقم 1251 مخالفة مرورية بقيمة 1,158,000 درهم. ألقت شرطة رأس القيمة بدولة الإمارات القبض على شاب إماراتي ارتكب مخالفات مرورية وصفت بالقياسية وبلغت 1251 مخالفة بمبالغ غرامات وصلت إلى 1,158,000 درهم. معنا شوفي 1251 مخالفة مرورية, تقريبا السيدة ضايع حتى من الأرقام القياسية للكل من هنا حتى 60-70 عام القدام. أي طبعا هو كيف نتحدث على الشريحة العمرية بالذات نتحدث على شوية طيش متاع شباب مع عدم احترام قواعد الطرقات مع زادة في الخليج فما إمكانيات مادية تفرض روحها على نوع السيارة اللي يجري بها والبنية التحتية متاعهم من أعلى تراس فإنه تساعد على السرعة, هذا الكل يخلي معناتها الشباب ربما في الخليج ولا في غيرها من الدول اللي ترتكب فيها أكثر مخالفات في الطرقات تتسجل بالطريقة هذه. أما باللي يصير مبروك 1251 معنا السيدة ضايا كيفاش قال واخذ البرمي ولا كيفاش قال واخذ باش يعمل المخالفات هذه. هذا سؤال معنا. نمشي للخبر الثاني اللي جينا من الناسا. الناسا تكشف عن أول شخص ستطأ أقدامه كوكب المريخ في خبر خرج في الأسبوع الفارط, وكما نتفكروا أرمسترونغ ولحظة الوصول للقمر أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن أول شخص ستطأ قدمي سطح كوكب المريخ باش يكون من المحتمل جدا أن تكون امرأة. امرأة نعم, امرأة هي اللي باش تكون أول شخص باش يوصل الكوكب المريخ وباش تبث ذي في بث مباشر. هذا يخبر أعلنته وكالة الناسا فك بشوي حق التناصف والتساوي. أرمسترونغ ومرة أخرى معناتها الإنجازات النسائية دي تفرض روحها في العالم. شوف معناه وزاد يفتح المجال حول التطور التكنولوجي والعلمي اللي بلغات الدول الذي اللي تخمم في المريخ ونتخمم أيضا ربما الاستقرار في العالم الفضائي. فما شكون محاولات حاليا للاستقرار في العالم الفضائي باش نعرفوا حجم الفروقات. ما عاد شايلتهم الأرض معناتها بشيل بشيل للمريخ. نمشي للأخبار الثالث. قبل ما نسوق الأخبار هذا شنو رأيك أنت في الألعاب الإلكترونية؟ الألعاب الإلكترونية بالنسبة لي على الأقل هي مضيعة للوقت بدرجة أولى، معناتها قاعدة تاخذ في برشة وقت من العبادة اللي تركز فيها. قاعدين نشوفوا أنه فما حاجة طريفة جدا نوفل ما هيش موجودة تقريبا في قبلي، لكن شفتها في استراحة في تقريبا في القيروان. صاحب المقهى والمطعم عامل لافتة كاتب فيها ممنوع لعب الألعاب الإلكترونية هذه اللي سميها بطبيعة كيما ليدو ولا زادة الفري فاير ولا برشة ألعاب أخرى. فإنه الألعاب الإلكترونية هذه يعني معناتها في رأيي الشخصية مضيعة على الوقت بدرجة أولى. ثاني حاجة تصور معناتها زوز أصدقاء في القهوة يقعدوا بالأربع سوايع هم يلعبوا في لعبة ما غير واحد فيهم يحكي مع الآخر وما غير معناتها ما يجبدوا موضوع ينجموا يتناقشوا فيه، فإنه حتى العلاقات الاجتماعية ولت متوترة شوي ومحتدمة شوي منها الألعاب الإلكترونية هذه. هذه الألعاب هذه انتشرت بشكل كبير في الأوساط الشبابية ولا خاصة لعبة الفري فاير اللي فما شباب ولا مدمن عليها بشكل كبير ياسر وتقريبا يعدي ساعات كبيرة وهو شاد التليفون ومركز ويا في اللعبة هذه كما قلت الانعكاسات متاعها انعكاسات سلبية جدا على العلاقات والتواصل مع الأفراد المحيطين بنا، ايضا على الانعكاسات على الجانب الصحي بالساعات وانت شاهد التليفون وشاهد اللعبه هذه اكيد بتكون عندها مخالفات اضرار صحيه وانعكاسات على التواصل كما قلنا مع الافراد المحيطين بنا والمجتمع. لكن الخبر الغريب في العراق لعبه البوبجي اللي هي تقريبا نفس البرنسيب بتاع الفري فاير تتسبب في طلاق امراه ومطالب مطالب في المجتمع العراقي بحجب الألعاب هذه في العراق. أي. سجلت المحاكم العراقية أولى حالات الطلاق تسببت فيها لعبة البوبجي واعتبرت تعتبر الحالة هذه من الأغرب في العراق. معنا نشوفوا الانعكاسات متاعها وين وصلنا وين تهزنا الألعاب الإلكترونية هذه وكما قلنا العزلة والانطواء وحاليا في العراق أول تقريبا حالة طلاق معناتها حالة الطلاق معناتها ترجع لأنه المرأة تقضي في ساعات طويلة في لعب اللعبة هذه وقصرت في حق دعها بطبيعة الحال هي تقضي في ساعات طويلة في اللعبة هذه وأهملت الاعتناء ببيتها والاعتناء بزوجها وعائلتها وهنا الانعكاسات متاعها والنتيجة كانت حالة الطلاق هذه. وهنا مرة أخرى نرجع ونسلط الضوء على تأثيرات وانعكاسات الألعاب الذية على المجتمع وعلى الفرد معنا. طبعا في فترة عطلة من غير ما ننسوا زادة نوفل بينه صغيرات ولا تلامذة يلقوا برشا وقت ومتسع من الوقت باش يلعبوا الألعاب الإلكترونية هذه. نعود نذكروا بأنه الرقابة اليوم والمرافقة الأسرية مهمة جدا في الحد من خطورة الإدمان على الألعاب الإلكترونية. لكن زادة شقال لك وقت اللي يكون واحد من الأباء هو المدمن على اللعبة كيفاش باش نجموا نخلوا صغيرنا ما يلعبش في النهاية معناتها. اليوم فما عائلات راهي أكملها راهي تمارس اللعبة هذه مثل فري فاير ولا الببجي ولا غيرها من الألعاب الإلكترونية الأخرى عائلات كلها تشارك في الممارسة متاعها. المهم ديما نقولوا لا إفراط ولا تفريط ما نسيبوش الحياة متاعنا الكل ونحصرها في الجانب بتاع اللعبة هذه. راهو فما شكون يعدي ساعات وساعات طويلة معناها لا يتواصل مع دارهم لا يتواصل مع المجتمع متاعه لا ممكن حتى مع روحه ما عادش متواصل معناه هو شد اللعبة هذه ولا اللعبة هذيك أسوأ ما فيها بطبيعة رغم الجانب الترفيهي شوية فيها لكن زادة تاخذ منا برشا وقت وتركيز تضر بصحتنا خاصة وإنه في النظر معناتها وفي البصر متاعنا وألام العيون قاعدين نشوفوا فيها ونشوف فيها يوميا معناتها وفي نفس الوقت قاعدة تأثر سلبا على العلاقات الاجتماعية. ايضا هي الالعاب هذه عاده تتم بشكل جماعي معناها ممكن تلعب مع اشخاص اخرين في اماكن اخرى وممكن تتواصل معهم. وهنا نطرح نقاط استفهام اخرى على التواصل مع الاطراف الاخرى هذه الموجوده في اماكن اخرى خاصه معناها نحكوا على الجانب الشباب والجانب المراهقين. وهنا مجموعه من الاستفسارات ومجموعه من نقاط الاستفهام اللي نطرحها وان شاء الله نجيبوا الاخصائيين معنا يحضروا ويقدموا الحلول للظاهره هذه. نعم خاصة أنه كيف ما قلنا اليوم أنا إدام بعض المرافق الترفيهية نقول وإحنا ما عندناش حتى حل آخر، لكن زاد هذا مش مبرر باش نجمو نضروا رواحنا ولا نضروا صغيراتنا ولا هما يضروا رواحهم زاد من خلال الألعاب الإلكترونية هذه، يحصل على الألعاب الأخرى الفكرية ويحصل على الألعاب اللي كانت بالعكس عندها بعد اجتماعي مهم جدا. الكل رجعنا للعشرية للعشرينية متاع الثمانينات والتسعينات وقت كانت تقريبا ما عندناش الألعاب الإلكترونية، ما عندناش الحاجات هذه، وكانت ألعابنا كل ألعاب هادفة وألعاب عندها أبعاد فكرية وعندها أبعاد اجتماعية وعندها أبعاد تربوية بالأساس. أيه ما ننسوش زاد دور الأسرة في الإطار هذايا والإطارات التربوية اللي لازم ديما تحفز الصغير إنه يقسم وقته حتى في وقت الترهيد متاعه وقت الترفيه في الإدمان على حاجات إيجابية أكثر، كما مثلا ماذا بينا كان نلقوا صغيراتنا يدمنوا على المطالعة ولا على الإنتاج الكتابي ولا على ارتياد النوادي الثقافية ولا غيرها. اليوم محتاجين أن صغيراتنا يكونوا زادة فاعلين في المجتمع المدني، لما لا وقتش نشوفوا معناتها جمعيات تعنى بالأطفال والفاعلين فيها زاد أطفال ما يخوش ديما مستهلكين فقط ومتلقين فقط قدر ما يكونوا عنصر فاعل في المجتمع. أكيد جدا، هني دعوة مرة أخرى راهو لا إفراط ولا تفريط، ما نجموش نحصر أبنائنا ونحصر صغيراتنا ونعزلهم عن العالم اللي هم فيه، لا يعيش حياة طبيعية جدا، لكن ما نخلوش يدمن على الألعاب الإلكترونية هذه وأن هو يكون رهين الألعاب الإلكترونية هذه وما يخرجش من سلطتها. نحاولوا دائما نجدك الطريقة المتوازنة في التعامل مع الظواهر هذه ومع الأشياء هذه. بكري نوفل كنت تحدثت على الزمن الجميل وتجيل الزمن الجميل وحتى فيما يخص الألعاب، كيفاش كنت تقضي في العطلة متاعك وأوقات الفراغ؟ ولا الأوقات الفراغ كانت دائما شنو الألعاب اللي كنت وقتها تلعب فيها هيك؟ أكيد جدا، هي حاول واحد دائما يوازن ما بين الجانب الترفيهي والجانب التربوي. كان ديما الرياضة في الجانب الأول هي كرة القدم، معناها الرياضة الأكثر شعبيا، أيضا يا إنسان يطالع شوي قصص شوي، دائما الجانب المطالعة، الجانب الألعاب الأخرى معنا كما الشطرنج ديما يحاول أنه تكون موجودة، وهذه هي ألعابنا دائما كانت كما قلت لك دائما توازن ما بين الجانب التربوي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي من خلال الجانب والجانب الرياضي. دائما نحاول ديما نكونوا في المربع هذا. عندنا برشا العاب اخرى كانت فيها من غير قصد، معناتها الجانب الاجتماعي مهم فيها برشا، كما مثلا الالعاب التنافسيه. نتذكر في الجهه متاعنا هكا وفي حومتنا قبل كنا نلعبوا في السباق. السباق كيفاش يكون؟ يكونوا زوز من نفس العمر وماذا بيهم زادة انهم يكونوا المؤهلات البدنية متشابهة ومتقاربة لبعضهم، وكانت في جهتنا فما زوز دور باش يقابلوا بعضهم، وفي الدور هذوكم لازم تطوف على بلاصة باش نجم توصل نقطة الانطلاق متاعك، يكون ما بيناتنا حكم ومجموعة من الخيال الأخرين والأصدقاء اللي يلعبوا معنا يستنوا في دورهم بطبيعة هم المشجعين، ويكون واحد منا واحد منا، وديما عادة يكونوا كيف ما قلنا في نفس العمر وفي نفس المؤهلات البدنية، ونعملوا السباق هذاك شكون اللي يوصل الأول، وعادة ما نتقابلوا في نقطة الوسط وقتها ما همش قاعدين يشوفوا فينا اللي يستنوا فينا، يصير ما يصير ساعات معناتها يصير معناتها هكا محاولة عرق للخصم بتاعك باش نجم توصل انت قبله. كانت ألعاب فيها جانب تنافسي لكن فيها بعد اجتماعي مهم جدا، من غير ما ننسى البنات زادة كانت عندهم لعبة طريفة جدا اللي هي كل نجسدوا في أدوار عباد أخرين، كنا أكبر من أعمارنا بطبيعة ونجسدوا في أدوار عباد أخرين في ألعاب تنجم تكون فيها أنت طبيب ولا دكتور ولا ماشي تطلي على جارتك وعندك صغيرات وصغيرات بطبيعة هم المخادد متاعك ولا ما نعرفش شنو، بأنه كانت ألعاب هاتفة وألعاب زادة بريئة جدا على بساطتها. أيوة على بساطتها كانت عندها جانب اجتماعي خاصة ونفسي مهم جدا، وفي نفس الوقت ما كانش يصير فيها لا اعتداءات ولا أضرار، والحمد لله كنا بالعكس حتى ولو في الجانب التنافسي واحد يربح واحد يخسر في الختام الزوز روحوا فرحانين. في الجانب هذا وفي إطار التفاعل فما فضاء جديد ما تم افتتاحها في المدرسة الابتدائية بالرابطة في إطار تفاعل من عند سي سعيد بالحسن، اللي فما مشروع جديد هو تنظمه وزارة التربية بالشراكة مع جمعية البحث عن أرضية مشتركة وشراكة شركة إنتاج كندية، اختاروا من كل ولاية زوج مدارس. أي هو عنوانه فضاء الحرية والمواطنة، ويهدف لتمرير مجموعة من القيم الاجتماعية والإنسانية لتلامذتنا الفضاء هذايا كان انطلق تقريبا عنده مدة في المدرسة الابتدائية بالرابطة ومن تأثيث المربي والمعلم وصديقنا سعيد بن حسن. وإن شاء الله نسلط الضوء عليه خلال قادم الفقرات. هو في كل ولاية اختاروا جزء مدارس اللي باش يكونوا ويحتضنوا النشاط هذايا. وأكيد أكيد جدا النشاط يهدف كما قلنا لتمرير القيم الإنسانية والمجتمعية لأبنائنا وقيم المواطنة وترسيخ عقلية المواطنة لأبنائنا. ونعرفوا زادة نوفل دور المؤسسات التربوية في النقطة هذه بالذات على خاطر اليوم وقت اللي صغير يمشي بشكل طوعي معناتها للمدرسة متاعها باش يقرأ بشكل آلي نجم نقول وتلقائي جدا جدا ماهيش محسوبه العمليه انك لازم تجي في الوقت المحدد لممارسه نشاط، لكن وقت اللي المدرسه تستهدفك باش تمارس نشاط معين ولا تستقبل نشاط معين هذا هو دورها الحقيقي اليوم. ونتمنى حتى في وسط القرايه نتاعنا مش كان في العطل معناتها حتى في وسط القرايه فك فتره الاستراحه تكون فما حاجات مشابهه. اليوم ما نتحدث على تجارب نموذجيه في ولايه قبيلي على غرار المعهد الثانوي ابن منظور اللي شفناه في الفتره اللي فاتت في اسبوع خاص جدا اسبوع تهيئه نجم نقول نفسيه للتلامذة باش يكونوا مستعدين نفسيا لفتره الامتحانات. كانوا في فترة الراحة مثلا طيلة أسبوع كامل يقدموا مشاهد مسرحية، يقدموا مواهب التلامذة في الغناء في الرسم في الشعر في الإلقاء في إنتاج القصصي في غيرها. هذه نتمنى أن يكون بشكل دوري في مدارسنا وفي مؤسساتنا التربوية اللي هي تستهدف التلميذ كشريحة عمرية مهمة جدا تحثوا عليها، وفي نفس الوقت يكون كما قلنا هو منتج لها سلسلة من النجاحات هذه. أكيد جدا لازم نخرج من إطار التلميذ المستهلك لإطار التلميذ المنتج، التلميذ اللي يعبر، التلميذ اللي يوصل الصوت متاعه. تقريبا مؤسساتنا التربوية كانت شهدت مجموعة من التظاهرات الثقافية والفنية خلال الأسبوع الأسبوع الفارط حتى الأسبوع هذا يزداد. والأسبوع هذا يزداد فما مجموعة من التظاهرات. أيضا عندنا دور الشباب ودور الثقافة، عندنا مجموعة من البرمجة ومجموعة من الأنشطة اللي تهدف كما قلنا لغرس وزرع قيم المواطنة وقيم الإنسانية والقيم الاجتماعية النبيلة عن شبابنا وعن أطفالنا. وأيضا هي كالدربة وكالتعويد على التعبير وعلى تقديم الإبداعات الفنية والإنتاجات الفنية. كما قلنا زادة دور المدرسة يبقى مهم جدا لأنها باش تمثل اللبنة الأولى وللفضاء الأول اللي يقدم فيه التلميذ إبداعاته، اللي يقدم فيه التلميذ رأيه، واللي يكون فيه التلميذ يخرج من سلطة التلميذ المتقبل إلى المنتج واللي عنده حاجة باش يقدمها وباش يبرزها. كما قلنا نشجعوا المجالات هذه ونشجعوا الناس القائمة على الدورة ضايا لأن ما نجموش نطوروا من أبنائنا ونطوروا من أدائهم ونطوروا من مردودهم التربوي والمردودهم الدراسي من غير ما نهتموا بالجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي متاعهم. نعم، وخاصة عندنا مجموعة من المبدعين في أطفالنا وعندنا مجموعة من الأطفال اللي يكتنزوا داخلهم الإبداعات ومش لاقيين الفرصة، لكن الفرصة تنجم تكون متاحة من خلال حرص إدارة المدارس متاعنا ومعاهدنا من أجل خلق أرضية تسمح للتلميذ بممارسة النشاط هذه وصقل الموهبة متاعها. رجعين نواصل لقاءنا، تفضل نوفل. نتواصل دائما مع أخونا سعيد، إن شاء الله باش تكون عندنا زيارة وإن شاء الله باش تكون عندنا متابعة خاصة للنشاط فضاء الحرية والمواطنة وصلت الضوء عليه أكثر خلال باقي حصصنا وباقي فقراتنا. إن شاء الله أكيد إن شاء الله نواصل معكم سلسلة أغانينا زادة مستمعينا، وكما ديما نتحدث على المعنى الجميل والكلمة الطيبة نسمع زادة الأغاني اللي فيها مغزى ومعنى باش نسمع خدني الحنين جورج وسوف، بعدها نتابعه مع رغبة علامة علمتيني أحب الدنيا ورجعينا. وما قلت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما يا اهل العشاق يا اهل العشق ديانا حداد هذه زادة نوفل من الأغاني الزمن الجميل نجمو نعتبروها. وكيف نقوله الزمن الجميل نقوله زادة فترة التسعينات. هذه الأغنية اللي أصدرت سنة 97 وكنا عشنا على وقعها وعندها معاني بطبيعة في الكلمة والمعنى واللحن, هي قصة كاملة وسيناريو كامل. أكيد جدا أغاني الزمن الجميل كما قلنا مبروكة تبقى قائمة وتبقى موجودة وتبقى يترددها الأجيال كل رغم الفترات الزمنية المتعاقبة. كما قلنا زمن الجميل, علاش زمن جميل؟ لأنه كانت سلطة الكلمة قبل سلطة الإيقاع واللحن. تو نشوف في إيقاع سلطة الإيقاع, الإيقاع السريع. أي. الإيقاع اللي فيه تقريبا ريتم عالي. ايضا كما نشوفه هي دائما تبقى لأذواق وتبقى دائما اختلافات نتاع اجيال وكل واحد كيفاش يقيمها. لكن بالنسبة لنا تبقى دائما التسعينات والثمانينات وايضا فترة السبعينات هي فترة الزمن الجميل. جدا نحب ندعو زادة سادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي يحب يسمع اغنية معينة من الاغاني هذه ويود بها زادة سادة المستمعين ينجم يتصل بنا على 75 493 859 ولا يبعث لنا بكومنتير على صفحة الفيسبوك. نرجع من جديد, كان نرجع معك زادة نوفل نقول لك شنو اروع الاغاني ربما تحب يحضر هنا برهان وتتعدى للي يسمو فينا. أكيد جدا هي أغاني سلطان الطرب جورج وسوف تبقى في المقام الأول, تبقى في المركز الأول, وتقريبا كلنا كبرنا على جورج وصوت جورج وأغاني جورج وكلمات جورج. يبقى دائما هو سيد أكيد. الكلمة وسلطان الكلمة. أكيد هو حتى تبدل كامل صحيح, وحتى تبدل الريتم والنسق متاع الأغاني العربية. جورج وسوف كان من الثوابت ومن الثابتين في نوعية الأغاني اللي يتقدم بها بطبيعة. إن شاء الله برهاني حضرين أغنية أخرى من أغاني جورج وسوف. هو مبكري عدينا خدني الحنين ومبكري شوي زاد شفت فما من الأغاني باش نسمع دوار الأيام. حدي هي تيتر متاع برنامج وغنية نتاع جينيريك برنامج, لكن زادة من الأغاني اللي تحكي في سيوانة كاملة وفي حكاية كاملة. نرجع نوفل معاك في كلام ناس نفزوا وأبرز المواضيع اللي تم إثارتها خلال الفترة السابقة. كما العادة مبروك عملنا دورة أو جولة في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ورصدنا أهم الآراء وأهم المواضيع اللي تطرقولها أهالي نفزاوي أهالي قبلي خلال الفترة الفارطة. الموضوع الأول الأكيد جدا هو موضوع الساعة, موضوع اللي عشنا على خلالها الأسبوع الفارط, هي حادثة وفيات الرضع 15 ربيع. مرة أخرى نترحموا على أرواحهم الزكية والطاهرة, نقدم مواساتنا لكل العائلات. وأيضا هو نقطة بحث يلزم تكون صادقة. نعم. في حق الملائكة هذوما نكشف الأسباب الحقيقية وراء الكارثة هذه. وزارة الصحة كانت أعلنت في كومينيكي اللي ممكن ياسر يكون سبب ناتج عن تدخل طرف خارجي وتعفن جرثومي. هذه الأسباب الأولية. إن شاء الله من هنا وعدونا حتى 27 في الشهر هذا تكون فما نتائج بشكل نهائي. تم تقرير معناته اعداد التقرير وانزاله في نفس الوقت. كانت امتنعت وزارة الصحة واللجنة المخصصة لمتابعة المشكلة هذه, كانت قالت بأنه حتى 27 مارس ما فيش تم التطرق للموضوع بأي تفصيل جديد, ودعت السادة المواطنين إلى عدم الاستماع لأي إشاعات خطر. نعرفوا اللي مثل هذه الحوادث ومثل الأحداث هذه في بلادنا تكون مفتوحة على باب التأويلات, لكن نتمنى أن يكون فما نزاهة كبيرة وشفافية كبيرة باش نعرفوا شنو اللي صار وحقيقة الأمر وكيفاش ينجم يحد من يتم الحد من الأمر هذا باش ما يعودش يصير. اليوم مخاوف كبيرة في كافة المؤسسات الصحية والمستشفيات, واليوم المواطن ولا المريض اللي باشي ولا المرأة اللي ماشي باش تولد في السبيتار تخاف زادة, ولو انه ماذا بينا بالعكس معناتها حتى من خلالنا كوسيلة اعلام انه ديما رسائل طبعا تكون موجودة, لكن لازم التثبت بدرجة اولى. نعرفوا عن صرنا زادة الصحية على الاقل خلينا نقوله على صعيد جهوي قائمة بدورها, والحمد لله حتى في تفاعلها عن عدد من الاصدقاء اللي هما دكاترة وطب وإطارات طبية وشبه طبية كانوا استنكروا الحادثة هذه, ما حاولوش حتى إنهم يدافعوا على شنو اللي صار بقدر ما استنكروا الحادثة هذه, وكانوا دعوا المواطنين بطبيعة من خلال حتى المنشورات متاعهم من التوخي لحذر, ولأنهم ديما يكونوا في حالة يقظة كاملة. هذا دليل على إنه فما عبيد مازال فيها خير وملائكة الرحمة بالرسم مازال فما برشا أخيين منهم مازال فيهم الخير, لكن زاد نتقوا ربي شوي فيها العائلات المصابة هذه. من الأخطاء الطبية اللي صارت زيادة الأسبوع الفايت نذكره، وليد في جيبس كان تعرض لخطأ طبي، شفنا حتى الفيديو على الفيسبوك من خلال والدته وتصريحها، حالة موجعة ومعناتها نجم نقوله قمة في الألم اليوم في تونس أنه تتراكم علينا هالمآسي هذه وتضرب صغارنا في قطاع حيوي وحساس، في قطاع عمومي، في قطاع من المفروض أنه اليوم الحق في الصحة هو يساوي الحق في الحياة، لكن اليوم لا عاد فما حق في الصحة ولا عاد حق في الحياة، وقت اللي تشوفوا الأخطاء الطبية هذه تودي بحياة عدد كبير من أطفالنا. اليوم مبروك مطالبين بالإنارة بعيدا عن الإثارة، يلزمنا ننير الرأي العام، نعطوه تفاصيل، نقدمو له شنو اللي صار بالضبط، شنو هي الأسباب، وأيضا محاسبة المسؤولين عن الشيضايا بعيدا عن كل أشكال الإثارة. الإثارة ممكن تجي راهي من خلال غياب المعلومة، من خلال التقصير في تقديم المعلومة في وقتها، من خلال الابتعاد عن هذا، ما نخرجوش في كومونيكي للرأي العام نقول له هاو شنو اللي صار، هاو شنو اللي وقع، هاي الأخطاء وين صارت، هاو الخلل وين كان موجود، وأيضا محاسبة المسؤولين عن الحادثة هذه. نعم رأوا إذا كان باش نمر مرور الكرام على الحادثة هذه من غير محاسبة جدية، محاسبة صحيحة، محاسبة تحميل الأطراف المعنية كل مسؤولياتها، رأوا لا قدر الله ممكن تتعاود الكوارث هذه، وإحنا ما نحبوش السيادية في مستشفياتنا وفي تتكرر الحوادث هذه وتؤدي الفواجع أخرى لا قدر الله. هذا الخبر الأول اللي لقيناه في أخبار ناس نفزاوة. نمشي الأخبار الثاني اللي هم العمل الجمعياتي في ولاية قبلي. تقريبا المدة هذه فما حركية ثقافية وحركية جمعياتية وحركية ميدانية للجمعيات في ربوعنا. كنا تقريبا مع تحويل نقطة المصب الفضلات في المنصورة إلى نقطة خضراء. نعم. أيضا محطة النموذجية في تنبيب. جمعية الشهيد مظفر بن علي لإحياء الذكرى الثانية للاستشهادة وملحمة جنعورة. مجموعة من الجمعيات ومجموعة من الأنشطة الكبيرة اللي نعيش على وقعها المدة هذه، وهذا يبشر بأن ربيع فيه برشة أنشطة وفيه برشة حركية ثقافية. هذا طبعا بتضافر جهود، أولا هو بإرادة من الجمعيات هذه، زادة نعرف الجمعيات متجب تتحرك كم بمجموعة من التراخيص والحاجات اللي كانت بيروقراطية معطلة معناتها للإجراءات هذه. اليوم قاعدين نشوفه في عديد المصالح على غرار المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، قاعدين نشوفه زاد المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بقبلي. هذه بعض الإدارات اللي قاعدة تساهم بشكل كبير في إنجاح مثل هذه التظاهرات حتى ولو بالدعم اللوجستي أو الدعم الإداري، وهذه نقطة مهمة جدا باش الجمعيات تتحرر شوي من بعض المكبلات اللي كانت تعيقها على غرار الإجراءات الإدارية. وهذه دعوة أخرى لكل الجمعيات الناشطة في المجال البيئي، في المجال الثقافي، في المجال الفني، أن تحط يد في اليد وتخدم وتشمر عن سعادها وتكون فاعلة في محيطها الاجتماعي ومحيطها الجغرافي الموجودة فيه. نعم مهم جدا اليوم نتحدث على الجمعيات اللي كما قلنا هو بلغ عددها حسب آخر إحصائية 450 جمعية تقريب، وحسب علمي تم إضافة 3 جمعيات بعد 450 جمعية هذية، وتم إصدارها مؤخرا بالرائد الرسمي، فما جمعية ما زالت تنتظر في صدورها للرائد الرسمي. هذا اللي خلينا نتحدث اليوم على 455 جمعية في ولاية قبلي، شنو قدمت للجهة وللولاية، كيفاش تنجم تساهم هالجمعيات هذية بمختلف مجالاتها وأهدافها في محاولة على الأقل خلق حركية ثقافية بيئية حركية اجتماعية في ربوع ولاية قبلي. أيضا الرقي بالمشهد العام في ولاية قبلي وتطوير المشهد العام في ولاية قبلي، المشهد الاجتماعي والثقافي كما قلنا البيئي الرياضي، هذه الجمعيات هذه عندها دور كبير في الإحاطة بكل الشرائح العمرية وخاصة الفئات الشبابية. نمشي للخبر الثالث اللي هو مرتبط بالجانب التربوي ونتائج الامتحانات المدرسية اللي عشنا على وقعها الأسبوع الفارط تقريبا، وكانت دائما تراوح بين الشكر والثناء بدرجة كبيرة، وفما شكون اللي ما تحصلش على الأعداد اللي كان ينتظر فيها، وأيضا بين نجاح التلميذ ورغبة الولي تتراوح وتتغير المعطيات عند أبناء التلاميذ، لكن إن شاء الله مرة أخرى موسم دراسي استثنائي ان شاء الله يكلل بالنجاح في اخر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يديم الجزء المضيء في حياتنا في تونس ما زال موجود رغم اللي مخاوف كبيره كانت رافقت بدايه العام الدراسي. ونذكر زادة اللي كانت كنا فعلا نحو ازمه كبيره نجم تصير في تونس لكن الحمد لله تم تخطيها وتم كيف ما قلنا توصل الى اتفاق وحل ينهي نهائيا ازمه التعليم على الاقل في تونس. لكن هذا الكل انعكس ايجابا على مردود السنة الدراسية هذه. كنا كان لنا لقاء خاطف مع عدد من مديري المؤسسات التربوية في قبيلي لأشادوا بتحسن مستويات التلامذة اليوم حتى في على مستوى الإعداديات والمعاهد الثانوية فما تحسن في مدى التزام اليوم التلميذ بالرزنامة المدرسية والزمن المدرسي. في نفس الإطار ما ننسوش بطبيعة أبطال المرحلة اللي هم تلاميذ الأقسام النهائية على رأسهم تلاميذ البكالوريا اللي باش ينطلقوا إن شاء الله بصفة فعلية ورسمية الأيام القليلة القادمة في خوض معترك مناظرة البكالوريا بشكل جدي ورسمي. أكيد جدا نتمنى النجاح لكل أبنائنا التلاميذ وخاصة أبنائنا اللي في البكالوريا ونتمنى سنة أشرفت هي على نهايتها مازال ثلاثي وحيد إن شاء الله يكلل بالنجاح وإن شاء الله التوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. كل التوفيق لهم زاد وما ننسوش بدور العائلة المهم جدا في فترة ما بعد النتائج والامتحانات في تأطير ومرافقة ومتابعة أبنائنا اللي ما تحصلوش على معدل والمعدلهم كان ضعيف ومش راضين عليه في محاولة عدم إحباط عزائمهم زادة ونبات وزادة على كل النعوت اللي تنجمت ترجع التلميذ التالي ولا توخر به خطوات التالي في حين أنه التلميذ هذا في حاجة إلى دفع معنوي مهم جدا. في نفس الإطار التلميذ المتفوقين زادة وقيد باش يخرج يتفردوا وقيد باش يتكيفوا على هالنجاح متاعهم. أكيد جدا هي منظومة التقييم من أجل التقويم تقييم نشوفوا شنو هي مواطن النقص مواطن الخلل ونحاول نعالجوها خلال الثلاثة الأخيرة. ما هوش تقييم من أجل الإحباط من أجل ربما كل شرخ نفسي في لدى التلميذ اللي تسببه النعوت ولا تسببه الألفاظ ممكن تكون قاسية عليه. لا نحبه احنا تقييم من أجل التقويم ومن أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه ومن أجل أن التلميذ دائما يرجع للطريق الصحيح ويحاول يحسن من أدائه ومهاراته العلمية ولا التربوية. نعم وفي الإطار هذا دور الإعلام زاد مهم جدا نوفل في تسليط الضوء على النقاط هذه ما نجمش نقوله مشاكل بقدر ما نجم نقوله تسليط الضوء على المنظومة التربوية ككل كل الفاعلين فيها والأطراف المتدخلة من الأسرة كولي إلى التلميذ إلى الإطار التربوي إلى المشرفين على مؤسساتنا التربوية إلى الناس زادة اللي نشطاء المجتمع المدني وغيرهم. على هذاك نزيد نذكر السادة المستمعين بأنه فقرة تعلمني إن شاء الله اليوم مباشرة بعد أخبار منتصف النهار تسلط الضوء على كل ما يهم المنظومة التربوية في تونس في مواضيع إن شاء الله نذكر بها في آخر الحلقة. نزيد نذكر زادة أنه تقريبا بشكل يومي في صباحك يقبلي وبرامجنا الصباحية قاعدين نطرحوا في مواضيع تهم التلميذ والمربي والولي وما ننسوش فخرة فاميليا اللي جينا كل نهار سبت مع زميلنا زياد بن هاف الحفيظ. هذا الكل بطبيعة لنفس الهدف هو اليوم الارتقاء بمستوى التفكير في كيفية إصلاح المنظومة التربوية انطلاقا من أبسط التفاصيل اللي تنطلق من الأسرة إلى ربما محاولة على الأقل أنه نعدلوا هالمشهد ذي ما بقوش ديما في جانب نقدي أو قراءة نقدية بقدر ما نجمه نصلحه إذا كان تمكننا من هذا. هي كما قلنا منظومة متكاملة تضم التلميذ الولي المعلم الإطار التربوي التدريسي أيضا الحلقة المهمة الإعلام في التوجيه وفي الإحاطة النفسية والاجتماعية والتوجيه الرأي العام نحو مواطن الخلل نحو المشاكل وإيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال استضافة أخصائيين ونسات مختصة في المجالات هذه. ومرة أخرى نتمنى النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ كل التوفيق وتألق ليهم. ما زلنا مواصلين مع كلام ناس نفزة وشنو موضوعنا القادم. الموضوع الآخر هو العطلة والأنشطة الثقافية المبرمجة في الجهة خلال فترة العطلة عنا تتنوع بين المهرجانات وبين أنشطة الفنية والثقافية والتظاهرات الترفيهية لدور الشباب ودور الثقافة. نعم كما نحكوا على مهرجان سيدي حمد بالمنشية اللي باش ينطلق, أيضا مهرجان ربيع الطفل, مهرجان الملتقى الجهوي لفنون الشباب في دار شباب قبلي, أيضا عندنا أيام الفيلم الكرتوني بدار شباب لماجس, وغيرها من مجموعة من الأنشطة إن شاء الله نسلط الضوء عليها بأكثر دقة وأكثر تفاصيل خلال بقية فقراتنا إن شاء الله. نعم أكيد هذا الكل في متابعتنا وفي زادة تغطيتنا لمثل الأنشطة هذه. آخر الأخبار اللي يدور حول كلام ناس نبزاوة هو الحدث الرياضي الأبرز اللي باش تعيش على واقع جهتنا خلال أيام قليلة القادمة, هو آخر الاستعدادات لمباراة الواح الرياضية بقبلي والنجم الرياضي الساحلي. حدث كروي وحدث رياضي أكيد جدا باش يجلب الأنظار ويجلب الاهتمام ويجلب وسائل الإعلام. نحبوه حدث كروي احتفالي, حدث كروي من أجل تسليط الضوء على مشاغل قبلي, حدث كروي من أجل إبراز قبلي بصورة بصورة الحقيقية ربوع نفزة وتبين مظاهر الاحتفال فيها. نحبه حدث كروي يتسع للناس كل من غير تعصب ومن غير نعم أي شكل من أشكال الابتعاد عن الروح الرياضية, بالعكس نحبه تكون فرحة ولما تضم الناس كل, ونحبه من خلال الظهر هذه التظاهرة هذه من خلال المباراة هذه. أول حاجة نكرموا رياضيين اللي تألقوا في الواحة الرياضية, وعلاش لا ما تكونش بادرة من جمعية الواحة الرياضية في تكريم الناس اللي خدمت في الواحة والناس اللي قدمت للواحة والناس اللي كورت في الواحة وأبدعت على ما على كل المدار كل الأجيال, وأيضا علاش لا ما تمش استغلالها من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع فريق عريق بحجم النجم الرياضي الساحلي, فريق كما النجم الرياضي الساحلي ما يمكن يقدمه للواحة طبعا, والكلنا أمال زادة في أنه يكتمل الحلم بفوز الواحة الرياضية بقبلي, وهذايا في اعتقادنا اليوم إذا كانت فوز الواحة الرياضية بقبلي فإنه نجاح للجهة, نجاح للروح الرياضية, ونجاح زادة لأبناء الجهة ومحبي الواحة البية اللي اليوم نشوفوهم في كامل ربوع نفزاوة, والكلهم فما اليوم الناس كلها يحدوها نفس الحلم سواء كان خارج الديار وخارج قبلي وخارج تونس ولا أبنائنا اللي موجودين في مختلفة جهات ولاية قبلي. كلنا نحلمه بأن الواحة الرياضية قبلي تتخطى عتبة النجم الرياضي الساحلي وتمر إلى الدور القادم في إطار مسابقة كاس تونس, ولما لا للحلم بقية أكيد باش نشوفها نهار الجمعة القادم إن شاء الله. أكيد جدا 90 دقيقة بكل قوة مع الواحة الرياضية بقبلي, حتى 120 دقيقة مع الواحة الرياضية بقبلي بكل قوة نشجعه باش نكونوا وراها ورا ملعبيا ندزوا الناس كل, ولكن في النهاية النتيجة ما تعنيش حاجة كبيرة, ممكن إذا حققت الواحة انتصار باش يكون عندها وقع وانعكاسات أخرى, والواحة تقدم طريق آخر تقدم خطوة أخرى, لكن في نهاية الأمر نحبه كما قلنا لقاء احتفالي احتفالين, أولا لأن الواحة توصل الدورة ضايع دور متقدم في سباق كأس تونس, واحتفالي ثانيا لأن نستضيف النجم الساحلي, واحتفالي ثالث إن شاء الله بانتصار الواحة الرياضية بقبلي وأهداء لجمهور البية في كل مكان. نتمنى بطبيعة خاصة أنه اليوم الواحة في إطار مشاركتها في رابطة الهواة في مستواها الأول فما تذبذب في النتائج صحيح, لكن مازال الحلمة مازالت متواصلة والحلم مازال متواصل, وقت اللي نتقدم خطوة أخرى في إطار كاس تونس حتى المعنويات تزيد ترتفع, وحتى كان لا قدر الله ما فماش معناتها باش تحبس تجربتنا في كاس تونس في الفترة هذه كدور ثمنة النهائي, هذه شرف كبير بطبيعة, لكن ما يخليناش نتراجعوا على الحلم في أنه الواحد يذيب باللي يتواصل مشوارها في إطار الرابطة أو رابطة كرة القدم إن شاء الله, لما لا نشوفوا الواحة في الموسم الرياضي القادم في درجة أخرى إن شاء الله. كما قلت مبروكة, الواحة منتصرة في كل الأحوال, منتصرة لأنها وصلت للدورة ضايا وباش تقابل فريق في عراقة النجم الرياضي الساحلي, باش تستقبل النجم الرياضي الساحلي في ملعب مبروك حمادي بحضور جماهيرها, وأيضا منتصرة إن شاء الله في مرحلة ثانية إذا تمكن أبناء البية من تجاوز عقبة النجم الرياضي الساحلي والمرور للدور القادم, والوصول للدورة ضايا في حد ذاته هو إنجاز يستحق كل المشرفين عليه الشكر والثناء. نعم تحياتنا لكل القائمين على الواحة الرياضية بقبلي ولكل القائمين على الجمعيات الرياضية في الجهة, ما زلنا مواصلين معكم, هذه كانت فقرة كلام ناس نفزاوة, بعد شوي نرجع مع غنينا اللي حضرناها لكم باش نسمع جورجا وسوف, وكما قلنا مبكري حتى المستمعين بتاعنا عندهم الحق في المطالبة باستماع إلى غني ترجعنا للزمن الجميل. لطيفة لحبيب تقول صباح الخير وبربي غنية نجاح سلام فيها وفيها وما فيها حضر هنا برهان, باش نسمعوها بعد شوي, لكن قبل هذي نسمعو جورج وسوف في دوار الأيام ورجعنا. حقي لا تقول تعبت ومش قادر حتى تكسب هالتحدي ما توقف خيفان وناظر مخنوق ايامك صعب مهموم وتعبان وناظر يلي مش فهمان اللعب خليني قلك شو صاير في ناس بأمها في ناس بأوهامها كبرت وناس بتنسى كيف تربي وفي ناس بمطرحها بين الماضي وبين الحاضر مش قادر انسى مش قادر ما فيك غمض عيني وتعامل حالك مش شايف صدقني بتروح علي قوي قلبك ليه خايف وهالزمان اللي وصلنا له ما بيترك حدا لحاله ايه والله صدقه اللي قاله هالدنيا خلقت للشاطر في ناس أوهام ما كبرت ناس بتنسى كيف تربي وفي ناس بمطرحها بيت بين الماضي وبين الحاضر مش قادر انسى مش قادر اللي بدي يعمل خير ويعطف على الضعيف ويعينه مش لازم يحكي لشماله شو بدك تعمل يا ميلو بحي طاقة الإنسان ما بيعرف إنه لديان خلق رحمة والإيمان بالقلب ومش بالمصادر في ناس بأمها ما كبرت ناس بتنسى كيف تربت في ناس بمطرحها بقيت بين الماضي وبين الحاضر في ناس الأوهام كبرت وناس بتنسى كيف تربي وفي ناس مطرح قابل بين الماضي وبين الحاضر مش قادر انسى مش قادر على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفزاوة FM سباحك يا قبلي مرحبا من جديد مستمعينا 9:30 يتواصل لقائنا معكم في صباحك قبلي المراهبية مع نقطة خارجية في تغطية لتظاهرة ربيع البكالوريا من أجل تقديم دروس دعم لتلاميذ البكالوريا بعدد من معاهد والمستفيدين بطبيعة هم تلاميذ عدد من معاهد معتمديتي دوز الجنوبية والشمالية. يحضر معنا في هذا الإطار لمعرفة تفاصيل تنظيم هذه التظاهرة والهدف منها مراسل نمزة وفهم زميلنا الهادي بوصفة. صباح النور الهادي، أهلا وسهلا. تحية لك مبروكة والتحية للسادة المستمعين في نقطة خارجية هذه المرة من معهد الامتياز بمدينة دوز، مبادرة من جمعية قدماء معهد دوز بالإضافة إلى أطراف المتداخلة. الأكيد أنه باش نكونوا على يعني على بين من كل هذه الأطراف التي ساهمت كما قلنا في بعض هذه البادرة، بادرة ربيع البكالوريا في إطار تقديم دروس مختلف المترشحين لمناظرات البكالوريا جوان 2019 في نقطة خارجية. معنا سي عبد الرحيم بن يحيى أولا رئيس عن جمعية قدماء محدود، باش يعطينا البدر هذه ويحطها في الإطار، ثم فيما بعد نمر تباعا لبقية المتداخلين. مرحبا بكم. ربيع البكالوريا هي حلقة ثانية من الميدعات البيضاء، الأسبوع الفارط ميدعات بيضاء للصحة وقافلة طبية. هذا الأسبوع الميدعات البيضاء لربيع البكالوريا قمنا بتنظيم دروس تدارك لكافة تلاميذ معاهد دوز الخمس، معهد القلعة، الامتياز، العهد الجديد، نويل والامتياز. هذه التظاهرة ينتفع بها حوالي 450 تلميذ، يقوم بها تطوعا حوالي 50 أستاذ مشكورين. اخترنا 3 أيام يوميا الاثنين الأربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 1 دروس تدارك في المواد الرئيسية، إهانة المنة في الارتقاء بالمشهد التربوي. وقسمنا على كل شعبة الأداب وشعبة التقنية تضم 69 تلميذ، شعبة الاقتصاد والتصرف 138 تلميذ، شعبة العلوم 137 تلميذ، شعبة الأداب 63 تلميذ، وشعبة الرياضيات 24، شعبة الإعلامية 14 تلميذ. هذه المبادرة حبينا تكون مساهمة منا في ارتقائنا بالمشهد التربوي بالجهة. اخترنا هذه السنة يكون معهد الامتياز في إطار الانفتاح على جميع المؤسسات التربوية. إن شاء الله السنة القادمة ربيع البكالوريا 2020 يكون في معهد القلعة، في معهد نويل، في معهد العهد الجديد. احنا نجتهد وإن شاء الله أصبنا وراضيين حتى بالأجر الواحد ونساهموا في نجاح تلامذتنا. شكرا. مبروكة. نعم الهيدي نوصل. على ذكر الأطراف المساهمة باش نمشوا مباشرة، هو ذكر القلعة، نمشوا للقلعة مباشرة. معنا مدام آسيا بكار على بلدية القلعة باش نعرفوا مساهمة يعني وانخراط بلدية القلعة، وأيضا باش نجوا بعد بلدية دوز الأطراف اللي كما قلنا انخرطت في المشروع والبادرة هذه، باش تحكينا مدام آسيا يعني انخراطهم في هالبادرة هذه. صباح الخير، أنا آسيا بكار رئيسة لجنة تعليم بلدية القلعة. المشهد التربوي شغلنا الشاغل للناس الكل، شاركنا في التظاهرة هذية لمساعدة التلاميذ على المراجعة على تدارك ما فات من السنة الدراسية، وإن شاء الله تكون مبادرة طيبة. ونظن أن كل شيء ذكرى شيء عبد الرحيم معك الأخت فاطمة. مبروكة. معنا زيدة فاطمة بالطاهر عن بلدية دوز. مدام فاطمة تمش إضافة ربما أنه كيف جدكم كيف خرجتم في البادرة هذه، يعني الأكيد أن ثم هي دعوة من جمعية قدماء معهد دوز، استقبلتوا الفكرة هذه وربما ثم مساعي لتطويرها ولتعميمها أيضا عن باقي ربما معاهد، وخاصة كما قلنا أنه مشكل ضعف النتائج على مستوى النتائج معناها على مستوى المناظرة البكالوريا في مختلف معاهد الجهة تبقى من أحد الشواغل اللي تهم القطاع التربوي والمختلف مكونات المجتمع المدني في الجهة. شكرا. صباح الخير للمستمعين الكرام الكل. المبادرة كانت في البداية معناها هي فكرة طرحت في إطار لجنتي التربية والتعليم بلدية دوز وبلدية القلعة، طرحت أيضا في إطار قدماء معهد دوز. قلنا لما لا، خاصة نمثل الجهتين معناها عضوة في الجمعية ورئيس جمعية رئيس لجنة التربية والتعليم ببلدية دوز، لما لا؟ علاش كل واحد يعملها وحدة؟ علاش ما نعملوهاش مع بعضنا؟ لأن الثلاثة جهات هذه طارحة المشروع هذا في إطار دروس دعم لتلامذتنا. النتائج تعرفوها كما تعرفوها في الجهة الكل نتائج ضعيفة، حبينا ندعم النتائج شيء معنا على الأقل باش نحسنوها شوي، لما لا يكون مجهود مشترك. وكان بالفعل معناها إن شاء الله رانا نجحنا في التجربة، علاش كل واحد يعمل وحدة، علاش ما تكونش عمل مشترك، وعلاش تلامذتنا نفس الشيء في دوز في القلعة يتعرفوا على بعضهم ويخدموا مع بعضهم وتكون بادرة مشتركة مع بعضنا، يكون المجهود خير والمجهود أفضل. فكانت الانطلاقة من هنا معناها تلمت الأطراف الثلاثة، ولنا أكثر من شهر معنا نخدم على القدرة هذه، والحمد لله اليوم أول نهار إن شاء الله مر في ظروف طيبة. تلمت القاعاتهم 8:30، الأساتذة التحقوا أيضا بالقاعات، الحمد لله معناها الإطار طيب، وإن شاء الله هذه بادرة أولى. سألني سيل هادي على في ما بعد عشان يسمي عملناها 3 أيام، لما لا جاتنا مقترحات أنها تكون مثلا قادم إن شاء الله أسبوع يكون الاستفادة أكثر، نفكر أنها تكون إن شاء الله العام الجاي تكون في أطول وأكثر مواد وأكثر حصص. إحنا هذه تجربة أولى وإن شاء الله تليها تجربة أخرى إن شاء الله. مبروكة. نعم هادي. هي كلمة شكر لكل الأطراف المساهمة في هذه البادرة، نأمل أن يقع تعميم هذه البادرة على مختلف معتمديات ولاية قبلي، سيما كما قلنا في ظل النتائج، وتم مشروع على مستوى المندوبية الجهوية للتربية بقبلي اللي سعى فيه تقريبا منذ السنة الفارطة وتواصل السنة، هو تحسين النتائج، خدمة على مشروع تحسين النتائج إن شاء الله تؤتي أكلها مثل يعني مثل هذه المبادرات. في نقطة خارجية أخرى عندنا أيضا معهد ابن سينا، ناهج ابن سينا في قبلي تقريبا في نفس الوقت انطلقت اليوم دروس الدعم والتدارك، والأكيد أن باش نكونوا فيما بعد في مواكبة حية لهذه البادرة. لذلك الحين لك ولسادة المستمعين أجمل التحايا، إلى اللقاء في مصافحات قادمة. شكرا لك زميلنا مراسلنا الهادي أبو صفا على كل هذه التفاصيل. بمزيد من النجاح والتألق والتميز لكل تلاميذ البكالوريا، عندك تعليق نوفل على البادرة هذه ربيع البكالوريا؟ وإن شاء الله يظهر ربيع البكالوريا في موافة هذه السنة الدراسية من خلال النتائج. أكيد جدا بادرة تذكر فتشكر، وحظ موفق مرة أخرى لأبنائنا التلاميذ، فقط مبروكة. هذا هما الأساتذة متعينا اللي نعطوهم بطاقة ورد، بطاقة حب وبطاقة محبة، اللي يقدموا في العطل واللي يحبوا يعاونوا التلميذ، يحبوا يعاونوا تلمذتنا من غير حساب من غير حدود. هذا هما الأساتذة متعينا اللي نشكروهم ونحيوهم، اللي في العطل وفي وقت العطلة في العطلة متاعهم يكونوا حاضرين باش يعاونوا أبنائنا وباش يقدموا بيهم في مراتب العلم والتعليم. هذه بطاقة خضراء قبل ما نوصل للبطاقات أوراق نفزاوة، هذه بطاقة للإطار التربوي استباقية للإطارات التربوية صحيح، وكل توفيق لهم، وخاصة أنه تلميذ وقت اللي يلقى روحه اليوم في المشهد وموجود في المشهد هذا وفما أطراف قاعدة تحاضد فيه وتساند فيه، أكيد المستوى النفسي والمعنوي باش يرتفع للتلميذ، وهذا مهم جدا. باش نواصله تفضلنا كما قلنا في فترات سابقة، رغم أبنائنا في أيادي أمينة بحول الله، أساتذة متعينة والمعلمين والمدرسين والأساتذة باش يكونوا هم الحريصين رقم واحد على إنجاح السنة التربوية. هنا نشوفوا كيفاش يكونوا حاضرين في فترة العطل ويقدموا الدروس الدعم والتدارك لأبنائنا، ومرة أخرى نتمنى النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ بالتميز إن شاء الله ليهم، وكل دار فيها بكالوريا توصلها الفرحة في السنة الدراسية هذه ونسمع فيها زغروتة بالتميز إن شاء الله الكل تلاميذنا، خاصة منها محطة دراسية مهمة جدا بطلب من إحدى صديقات الإذاعة، نسمعوا نجاح سلام في فيها وفيها وما فيها، ورجعين نوصل معكم مشوارنا في آخر فقراتنا مع زميلنا نوفل اليوم أوراق نفزة، وخليكم معنا. I'm not afraid. وفيها وما فيها. وتحيتنا لصديقتنا زادة اللي طلبت تسمع الغنية هذه. راجعين من جديد العشرة غير أربعة يتواصل لقائنا في آخر فقرات زميلنا نوفل في صباحك يقبل لي اليوم مع أوراق نفس هوا. مرحبا من جديد نوفل. مرحبا مبروك. لكن السؤال يبقى شنو اللي فيها وفيها فيها وما فيها وما فيها. هي قصة حب كبيرة كانت في الغنية. توك تحكي نجاح سلام على كيفاش تشدت للراجل هذا. وأحلى مقطع فيها تحرق نار الهواء لو عارفش شنو. باهي نمشوا اللي فيها متاعنا احنا واللي يهم فيها وما فيها بتاعنا. وزادا ننتبه للأوراق متاع اليوم. الأوراق متاع اليوم الورقة الصفراء عنوانها سيب التروتوار ورجع الرصيف. هو موضوع متجدد كل مرة نلقى رواحنا مجبرين ان باش نعاودوا نحكوا عليه. البطاقة الصفراء الأسبوع هذا باش تكون من نصيب القهاوي والمطاعم وأصحاب المحلات التجارية اللي ماكلين الرصيف وقريب يكملوا الطريق. بطاقة صفراء للناس اللي ما احترمتش حق المترجل وكلات لحقه. بطاقة صفراء للناس هذه اللي بسلوكها قاعدة تشوه في المنظر العام للبلاد وقاعدة تساهم في ارتفاع حوادث الطرقات. بطاقة صفراء للبلدية اللي تشوف في احتلال التروتوار من قبل الناس هذه وما تحركتش وما تكلمتش. بطاقة صفراء للناس اللي تراكك راهبها على المادة وكأنها تستفز في المرة. بطاقة صفراء للظواهر هذه اللي ترجعنا فترات سابقة واليوم البلدية يلزمها تلقى حل وتتصدى للمشاكل هذه أكثر قوة. طبعا البطاقة الصفراء نشوفوها في محلها اليوم خاصة مع رسائل منددة من السادة المواطنين ومستعملي الطريق من مشكل احتلال الرصيف. قاعدين نشوفوا في المشكل ماشي ويتفاقم اليوم والحمد لله وإن شاء الله رب يزيد الناس الكل. قاعدين نشوفوا في برشا مشاريع قاعدة تنضاف في الولاية تقبلي على غرار المقاهي بتبيع والمطاعم وغيرها, لكن اليوم مدى احترامنا وتقايدنا باحترام الآخر ثقافة ما زالت منقوصة شوي. ثقافة التفكير في اتجاه واحد وفي مصلحة واحدة تبقى واحدة يعني انفرادية نقول عليها واتحادية الجانب نجم نقوله. اليوم شنو اللي خلينا نمشوا ونتوسعوا أكثر في هالخلل هذا وفي المخالفة هذه وقت اللي تم طرح الموضوع أكثر من مرة؟ اليوم البلدية وين كيفاش باش يتم ربما التصرف إزاء هالمخالفات هذه ووقتاش يتوب علينا ربي ونعرفه كيفاش نحترم الآخر وخاصة المترجل؟ فما قانون يزم يطبق, فما قانون يزم يأخذ السير متاعه, وفما قانون يزم يكون هو الفيصل والحازم في المسائل هذه. اليوم البلدية مطالبة أنها يطبق القانون. أي شخص مخالف يتعرض لعقوبات ورجع التروتوار راه في الأصل موجود للمرة للعباد اللي باش تعدل, كالراجل الكبير للمرأة الكبيرة للطفل باش نقصوا من حوادث الطريق, مش مجعول للتوسعات العشوائية لأصحاب المطاعم والمقاهي. هذه بطاقتنا الصفراء إن شاء الله المسؤولين يدخلوا وإن شاء الله نعالجوا الظاهرة هذه في أقرب وقت إن شاء الله. بتبيع نمشي للورقة الخضراء لليوم. الورقة الخضراء هي دائما عندنا مدة تقريبا 3 أسابيع تماشيا مع الاحتفالات متاعنا وعما ظهر الاحتفال متاعنا. نهار 16 مارس من كل سنة يحتفلش فيه الشعب التونسي باليوم الوطني لللباس التقليدي في دلالة واضحة على اعتزازنا بموروثنا وعاداتنا وتقاليدنا, وفي دلالة أيضا على افتخارنا بالانتماء لتونسنا العزيزة. بقتنا الخضرة باش تكون متناغمة ومتناسقة مع الحدث هذا ونقدموها في شكل عربون محبة لكل العاملين في المجال الصناعات التقليدية وللناس اللي مازالوا محافظين على عادات الآباء والأجداد وللناس اللي تسعى باش تحافظ على موروثنا وتخليه للأولاد وللأحفاد. بطاقة خضرة للناس اللي تصارع من أجل الحفاظ على هويتنا وطابعنا التونسي في زمن تشتت الهويات وفي زمن عولمة الثقافات. وشفنا هذا وأروع ما فيه هو ديما الاحتفال خاصة في رياض الأطفال والمدارس وصغيراتنا اللي اليوم لازمهم يتربوا على العادات والتقاليد ويتربوا على الموروث الثقافي والحضاري. اليوم تأصل وتجذر الأصالة متاعنا وجذورنا ينطلق من خلال الاعتراف بها ومعرفة تفاصيلها. لكن لاحظت ملاحظة نوفل أنه صحيح هو الاحتفال بزي التقليدي التونسي لكن لكل منطقة في تونس عندها خصوصيتها. اليوم للأسف قاعدين نشوفه في طريقة احتفالنا الابتعاد على اللبسة التقليدية الأصيلة لولاية قبلي من خلال ملابس تقليدية أخرى قاعدين نشوفه فيها من جهات أخرى. هل إنه اليوم فعلا نعرف الهدف من الاحتفال باليوم الوطني للبس التقليدي ولا كيفاش نجمو نعيشوه, كيفاش نجمو نرسخوه في أذهان صغارنا وشنو الهدف منه, وإلا فقط هو عيد معناتها نحتفلوا به كما سير الأعياد ولا المناسبات الوطنية. اليوم نقاط استفهام للعائلة اللي هي ربما عندها صغيرها في الروضة وعندها مشهد احتفالي لازم يشارك فيه, هل إنه تعرف اللبسة التقليدية في ولاية قبلي عندها خصوصية معينة وهي مكوناتها أصلا محددة ولا لا؟ وقت اللي نشوفه اليوم في صغيراتنا يلبسوا في لبسة تقليدية ما هيش متاحة ولاية قبلي. ممكن التقصير يكون من جانب نحن كعلام معناه, ممكن التقصير يكون من جانب الأبناء الجهة في عدم التسويق الجيد للباس التقليدي لجهة النفزاوة, في عدم إبراز الصورة الرسمية للباس التقليدي الخاص بجهة قبلي. هذه نقاط استفهام نطرحها ونمر عليها, ولكن يبقى الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي في حد ذاته حدث يجب أن نحافظ عليه. واليوم اللباس التقليدي في ولاية قبلي ولا مقتصر فقط على بعض المناسبات. اليوم عندنا عديد الحرفيين في حتى صناعة اللباس التقليدي والمحافظة عليه، مش قاعدين يلقوا في حظهم في المشاركة في معارض ولا قلقة معارض. اليوم نتحدث على القرى الحرفية اللي من شأنها بطبيعة أنها ترجع الناس هذه تحت المجهر وتحت الضوء وتعطيلات في افتتاح القرى الحرفية. سيدة ما زالت متواصلة سلسلة مربوطة كلها ببعضها تخلينا نتحدث صحيحة للجانب الاحتفالي المهم جدا، خاطر نعتبره محطة وطنية مهمة، لكن أبعد من هيك لازمنا نفكروا كيفاش نجموا نخلوا هالعادة هذه تكون راسخة ونحافظوا على خصوصية اللباس التقليدي والزي التقليدي فيها في نفزاوة ككل. وزاد حاجة أخرى، رئاسة الحكومة كانت دعت الموظفين في بلاغ رسمي أنهم يلبسوا الزي التقليدي اليوم. شنو رأيك نعمل دورة في الإدارات ونشوفوا الزي التقليدي الموجود؟ زعم الحكومة زال يمشي الخدمة ويلبس زي تقليدي زعم موجودة المظهر ضايع العام، كنت شفت شكون معنا بصراحة اللي لابس زي تقليدي اليوم وملتزم بالقرار ضايع، وعلاش لا؟ علاش لا؟ هي دائما محاولات نبقى ونطرحها، وعلاش لا ما نشوفوهاش ونشوف شكون يلبس الزي التقليدي في الإدارات. مهم جدا بطبيعة، وخاصة الإدارات العمومية، خاصة نهار واحد في العام على احتفلوا به. هي صورة جديدة تبعد بين عليك الصورة النمطية والتقليدية. نمشوا للورقة الحمراء والأخيرة. الورقة الحمراء الأسبوع هذا باش نرفعوها في وجه الإخلالات الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها في مستشفياتنا العمومية، واللي للأسف كل مرة تكون نتيجتها فاجعة كبيرة. بطاقة حمراء للوضعية العامة لسبيطاراتنا اللي ناقصة تجهيزات وإطارات، بطاقة حمراء للناس اللي تتهاون بأرواح العباد، بطاقة حمراء لكل أشكال التقصير، لأن الخطأ في المجال الطبي ممكن تكون عاقبته وخيمة ويكون حياة الناس في الميزان. بطاقة حمراء للسلطة المعنية اللي تشوف في الخور وتشوف في النقائص وما هيش قاعدة تتحرك بالسرعة اللازمة لتلافي النقائص هذه. بطاقة حمراء لكل من يحب يضرب الصحة العمومية، لأن التونسي رأسماله صحته وصحة أولاده. نعم، وللأسف اليوم قطاع الصحة العمومية في تونس يشهد مشاكل كبيرة، أزمة كبيرة اليوم في قطاع الصحة العمومية في تونس، أكثر من أنه لازمنا نوقف على أطلال هالأزمة هذه ونبقوا ديما نعدوا في نسب الوفيات والأضرار اللي نتجت عنها. لازم نحطوا على إرادة سياسية كبيرة، يبدو أنه الإرادة هذه ما تقتصرش فقط على إقالات وراء إقالات والحكومة الأخرى تجي تعاود نفس الاستوانة، واللي طبعا اللي تم إقالتهم يمشوا على روحهم ويجوا في عوض ناس أخرى تنجم تعاود لك نفس السيناريو هذايا. الحلول لازم تكون أعمق من هيك، بإصلاح المنظومة ككل، المنظومة الصحية وخاصة قطاع الصحة العمومية ككل. وين التجهيزات؟ وين الإطارات الطبية؟ وين أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية؟ وين المستشفيات الجامعية في المناطق الداخلية؟ وقت اليوم نحطوا على المستشفيات ما ترتقيش المستوى اسم مستشفى جهوي، معناتها أكثر من مستوصف ما نجمش نقول عليه. وحتى كان موجود مستشفى هو راه، خلينا نكونوا عادلين شوي وموضوعيين، أنه على الأقل في قطاع الصحة في المستشفى الجهوي بقبلي رغم بعض النقائص إلا أنه الحمد لله في عديد الإيجابيات الأخرى. الحلول مبروك إذا ما تكون حلول جذرية، حلول تعالج المواطن النقص ومواطن الإخلالات من جذورها، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة وبعيدا عن تجاذبات الأحزاب ورهانات الانتخابات ورهانات المقاعد والكراسي، بعيدا عن كل أشكال هذه مطالبين باش نلقوا حلول جذرية لمنظومة صحية محتاجة لتدخل جراحي عاجل، منظومة صحية محتاجة لتدخل طبي عاجل، منظومة صحية محتاجة لأن ندواها في حد ذاتها، منظومة صحية محتاجة للعلاج. يلزمنا نلقوا الحلول بعيدا كما قلت على كل الحسابات السياسوية الضيقة وحسابات الكراسي وحسابات الانتخابات. هذا هو المطلوب بطبيعة. واليوم تونس باش تعيش على واقع استحقاق انتخابي مهم جدا في موافقة سنة 2019، نتمنى انه يا ربي يقدم الإضافة لتونس ويقدم جديد لتونس وننهو به صفحة هالأخطاء هذه والتقصيرات هذه في كافة القطاعات. اليوم إن شاء الله نشوف تونس جديدة، إن شاء الله نشوف تونس خير، وإن شاء الله يا رب نشوف جهاتنا خاصة وإنه معنيين بالانتخابات اليوم في الانتخابات التشريعية، سواء كان كناخبين كناس باش تدلي بأصواتها وكناس باش ترشح زادة من أبناء الجهة في البرلمان التونسي القادم. شنو لازمنا نعمله باش ننقذوا قبلي بدرجه اولى وباش نخلوا قبلي في صوره احسن، وشنو زاد لازمنا نعمله باش تونس تكون افضل. اكيد جدا هنيا لازم نرجعوا كان اغنيه لطفي باش ناخذوا المناصب خذوا الكراسي ولكن خلوا لي الوطن، خلوا لنا تونس احنا تونس امنين فيها ان شاء الله تكون خير غدوه تكون خير باولادها بشبابها بابنائها برجالها بنسائها. تونس ان شاء الله باش تكون خير وان شاء الله باش تكون احسن وان شاء الله باش تكون افضل، وان شاء الله النظرات نظره الامل دائما تبقى موجوده نعم. عندنا والانتظار والتشوق باش نشوفوا تونس احسن ان شاء الله يا ربي. طبعا نظره التفاؤل كما قلت نوفل ديما موجوده فينا ونحلموا ونطمحوا ان بلادنا تكون ارقى واحسن وخير. نخلي لك كلمه الختام نوفل. اكيد جدا على امل اللقاء المتجدد وعلى امل ان بلادنا تتحسن وتتطور وتكون من حسن الى احسن وبعيدا عن كل مظاهر الاخلالات وبعيدا عن كل مظاهر الفساد بين ظفرين. ان شاء الله نتأملوا ان تونس تكون احسن وعلى امل اللقاء المتجدد. تحيه شكر لك مبروك لكل العاملين في اذاعه النفزاوة، كل اصدقائك برهانه وشوفينا عايشه ايضا اختنا وزميلتنا احلام وكل الساده المستمعين. نتلاقوا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله فقراتنا في صباحك قبلي. يعطيك صحة نوفل وإن شاء الله حظ موفق للوحة في مقابلتها إن شاء الله الأسبوع الجاي في ريكاب سبور وفي الفلاش سبور، ونقول اللي تأهل الواحة الرياضية القبلي للدور ربع النهائي من مسابقة كأس تونس بعد تخطيها كما قلنا عقبة النجم الرياضي الساحلي في دور ثمن النهائي هذا اللي نتمنوه بطبيعة. أكيد وهذه دعوة لكل الجماهير الرياضية باش نلبسوا ماريو للواحة لواسكا ونوبتو الاستاد نهار 22 مارس ونشجعوا الواحة دائما في إطار الروح الرياضية. هي مقابلة احتفالية حبوها تعبر على أهالي قبل إن شاء الله يا ربي كل التوفيق ليك زاد نوفل وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله ومشرقة ليك أنت وكل زملائك في قطاع الشبابي. تحياتنا ليكم وين ما كنتم. 9:57 دقيقة 3 دقائق وجينا عايشوشة في أخبار العشرة على موجات نفزاوة فيم. خليكم معنا قبل ذي يسرى محنوش في شمامي نسمعها ورجعينا. موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. يا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان، يا دنيا الواحد يتغرب عن الشريان، يا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان، يا دنيا الواحد يتغرب عن الشريان. غصب عني القدر كان أوان. أيوة سبتك غصب عني القدر كان ومني. بس وحياتك ما خنتش غلطتي إني ما قلتش. بس وحياتك ما خنتش غلطتي إني ما قلتش عن سبب بعدي ورحيلي لما كنت بتندهيلي. عن سبب بعدي ورحيلي لما كنت بتندهيلي. أول حب عشته أنت آخر حب عشته أحلى حلم في يوم حلمته صدقيني ورجعي لي. أنت أول حب عشته أنت آخر حب عشته أحلى حلم في يوم حلمته صدقيني ورجعي لي. ارجعي ارجعي. رجعنا لكم مستمعينا 18 دقيقة بعد العشرة والغنية هذه بالذات راهو كبرهان حطها معناتها معنا فيها حتى ذنب وأسفين. مازلنا موصلين زيدا مع الباقي فقراتنا باش نرجعوا من جديد مع الإهداءات اللي وصلتنا منكم. عنا اتصال من خالتي سالحة اللي تكلمنا من الفوار. صباح النور. صباح الورد والياسمين والفل والقرنفل نهارك أسعد ليام. مرحبا بيك. عايشك مرحبا بيك. تفضلي. عايش والله. تحب نهدي أغنية أصالة نصري لو لو تعرف أصالة نصري وكامل جميع يخدموا معاك. الله يخليك يا خالتي صالحة ويعطيك الصحة. بارك الله فيك يعطيك صحة. شكرا على الاتصال ونهارك زين. برهان يحضرنا لو تعرف ونسمعوها بعد شوي ونزيد ونرجع زادة الإهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. نواصلوا من جديد معكم مع الإهداءات. ملاك تقول صباح الفل والياسمين صباح المحبة والوردة ولا الرياحين الأحلى ناس. نحب أغنية يميمتي الغالية. تحياتنا ليك يا ملوكة نهارك يا زين. وإن شاء الله برهان يحضرنا الأغنية ونسمعوها بعد شوية. تحية زادة توصلنا من لطيفة اللي تقول صباح النور. وتحية توصل من صديقتنا المؤمنة بالله تقول صباح النور يا أحلى إذاعة نحب أغنية خليجية ليلة ورا الليلة. تحياتنا لك يا مؤمنة نهارك يا زين. سلومة تقول صباح الخير وصباح الورد وإن شاء الله نهاركم زين. تحية زادة توصلنا مرة أخرى من كوثر اللي تقول صباح الخير وصباح النور. لميا تقول صباح النور للناس الكل. نور الدين يقول صباح الخير والفل إن شاء الله نهاركم زين. تحية توصلنا زادة من صديقتنا مروة اللي تقول يا أحلى راديو إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. شكرا لكم على اختياراتكم الغنائية وفعلا رجعتونا للزمن الجميل. تحياتنا لك يا مروة. شكرا لك. وبرهان زادة يشكرك على التفاعل مع الأغاني. وتحية زادة توصلك من أحلام اللي حاضرة معنا في هذا الصباح. يتواصل لقائنا مع هدايتكم. تحية تصلنا من رحاب عبد النور اللي تقول صباح الأنوار، تحياتي لكم وتحياتي لصاحبتي في العمل، سمعونا أغنية عندي أصحاب وأغنية الدنيا الدنيا دوارة. تحياتنا ليك يا رحاب، نهارك يا زين. سمعنا الدنيا دوارة بصوت دوارة الأيام، سمعنا به الدنيا دوارة باش نسمعوها بعد شوي، وأغنية عندي أصحاب إذا كان موجودة بطبيعة نسمعوها. شكرا ليك يا رحاب على التفاعل، نهاركم زين. نزيد نذكركم مستمعينا اللي يحب يكلمنا 75 493 859، اتصالاتكم اللي ما زالت متواصلة ونستقبلوها. نواصلوا مع الأغاني المرة هذه، نهدو لكم أصالة لو تعرفوا بطلب من خالتي صالحة اللي اتصلت بينا بكري شوي. تحية لكل مستمعينا، نهاركم زين. والمشوار الصعب يقبلي مليان بالخير والبركة إن شاء الله لينا وليكم وللناس الكل اللي يستنى في مناسبة سعيدة زادة في العطلة هذه ولتلاميذنا اللي نقول لهم إن شاء الله عطلة مريحة لكن عطلة زادة نستغلوها باش نتفرهدوا باش نراجعوا شوية دروسنا استعدادا للثلاثي الثالث وانطلاقتها. تحية لكل تلاميذ البكالوريا اللي بطبيعة ديما في فترة مراجعة في الفترة هذه إن شاء الله موفقين بإذن الله. راجعين من جديد معكم مستمعينا عنا تحية توصل من صديقنا عبد الوهاب التويتية يقول لها صباح النور وصباح الورد من مستمعكم على الدوام عبد الوهاب تويتي لكم جزيل الشكر على الاختيارات الغنائية ونهدي كل غني الحصة للوالدة الحنونة والزوجة المصونة وأبنائنا داوى الهشمي وعبد المؤمن وكل الأحباب والأصدقاء وكل مستمعينا ولكم جزيل الشكر مسبقا. تحياتنا ليك خويا عبد الوهاب ونهارك زين وشكرا ليك على التفاعل والإهداء. طبعا نرجع نذكركم زادة بتوقعات الجوية اليوم في إقبلي تتواصل درجات الحرارة مستقرة تتراوح بين 10 درجات و 26 درجة مع انخفاض لسرعة الرياح اللي تكون اتجاهها غربية ومتفوتش 15 كيلومتر في الساعة. حسب ما شفنا من المعهد الوطني للرصد الجوي وآخر الأخبار بتقول إنه من المنتظر غدوة هبوب شوية رياح مثيرة للرمال بولاية قبيلية توصل سرعتها ل 40 كيلومتر في الساعة مع انخفاض في درجات الحرارة اللي تتوصل بين 10 درجات وتتراوح بين 10 درجات و 22 درجة. نرجع بعد شوي. زاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة خاصة يقول إنه بداية من اليوم تقلبات مناخية تشهدها بعض ولايات الجمهورية. عموما اليوم في قبيلية باش يكون طقس عادي كما الأيام اللي فاتت، لكن من المنتظر إنه غدوة تنخفض درجات الحرارة وإمكانية هبوب رياح. ديما ندعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر وردوا بالنا من السرعة وردوا بالنا على الناس اللي معنا، وإن شاء الله سلامات للناس الكل. نسمع أحلام في تدري ليش أزعل عليك، وراجعين مع باقتنا من برامجنا لليوم. تدري ليش أزعل عليك، أعشقك وأموت فيك، تكسر الخاطر بدوني، ينكسر قلبي وجيك. تدري ليش أزعل عليك، أعشقك وأموت فيك، تكسر الخاطر بدوني، وينكسر قلبي. I'm تحياتنا لكل مستمعينا اللي ندعوكم بطبيعة إلى المشاركة في المهرجانات والتظاهرات اللي مزمع تنفيذها في عطلة الربيع. انطلق عدد كبير منها متواصل عدد آخر إن شاء الله خلال العطلة هذه مع بداية الأسبوع. ديما تمنياتنا لكم ببداية أسبوع مشرقة مليئة بالنجاحات. تحياتنا لكم وين ما كنتم. أجمل تحيات توصلكم من مبروك جبل الله اللي قدمت لكم برنامج برهان بن عبد الله اللي كان معنا في الجانب التقني.